الفقر ليس جريمة. الفقر ليس جريمة مسرحية كوميدية في 3 فصول، تأليف ألكسندر استروفسكي. ترجمة الشريف خاطر. إخراج رجب الحلواني. الفصل الأول. المنظر: حجرة صغيرة بمنزل جوردي تورسكوف مخصصة لكاتب الحسابات، باب في الحائط الخلفي، سرير في الركن الأيسر، ودولاب على اليمين. أما الناحية اليسار فهناك نافذة أمامها منضدة وكرسي، وإلى اليمين يوجد مكتب عال وأمامه كرسي خشبي عال، جيتار معلق فوق السرير، بعض الكتب والأوراق مبعثرة على المكتب وعلى المنضدة. ميتيا يزرع الغرفة جيئة وذهابا، أما يجوريشكا فيجلس على المقعد الخشبي يقرأ حكاية روسية أسطورية قديمة. مولاي ووالدي العزيز، الملك الطيب الشجاع كريبت فيزرولوفيتش، أنا لا أستطيع أن أزف إليه لأنني منذ شبابي الباكر خطبت للملك جيفدون. يجوريشكا، هل هم بالبيت؟ كلا، لقد رحلوا جميعا بجيادهم كلهم ما عدا جوردي كربيتش. وعندئذ قال كربيت لابنته: على فكرة إنه مجنون مثل الدبور، لقد هربت بينما هو يصرخ. عندئذ طلبت الأميرة خادمها ليشارد. من الذي كان سببا في ثورته؟ العم لوبيم. في اليوم الثاني من الإجازة حضر العم لوبيم للعشاء وشرب كثيرا حتى سكر وبدأ يتقفز راقصا، ولقد مت ضحكا وسارت العدوى إلى الآخرين فأخذوا يضحكون، لكن العم جوردي اعتبر ذلك إهانة شخصية له وثار للغاية، وقال إن ذلك غباء منه وتمادى في غضبه، ودفع العم لوبيم إلى الخارج. وحتى يرد لوبيم الإهانة فقد ذهب وانضم إلى المتسولين في ساحة الكنيسة، وأعلن العم جوردي أمام كل الحاضرين من أهل البلدة أنه يحتقره، لذا فإنه الآن ينفجر في أي شخص يقابله بغض النظر عمن هو، وأخبرته أن يصنع صورا حول المدينة. يجروشكا، يجروشكا، انظر، يبدو أنهم عادوا. أجل، إنهم ببلاجيا ولوبوف جوردفينا وبعض الضيوف. سأصعد إلى الطابق العلوي. يا لها من حياة، الكل يقضي الإجازة في الخارج، كل بيت يستمتع بالإجازة، وأنا وحدي بين هذه الجدران الأربعة، لا أقارب ولا أصدقاء ولا أحد بينهم يدري إن كنت حيا أو ميتا. والأدهى من ذلك كله، يا لعنة على كل شيء، من المحتمل لو أنني انشغلت في العمل فقد يجعلني ذلك أتخفف من متاعبي. من يقدر على وصف جمالها؟ عيون كحيلة وحواجب سوداء، عيون كحيلة تماما كحيلة. وعندما عادت الليلة الماضية من صلاة الغروب في تلك العباءة السوداء ووجهها محاط بالوشاح، يا إله السماوات، بدا لي أنه لا يوجد لجمالها نظير أبدا. أين ولد هذا الجمال الفتان؟ ولكن إنها فرصة عظيمة كي أنغمس في العمل، فباستطاعتي أن أجلس وأحلم بها طوال النهار. إن قلبي يتحرق شوقا إليها. مسكين يا قلبي، مسكين. ميتيا، ميتيا. أنت، ما الذي أستطيع أن أفعله من أجلك؟ أن تصعد للدور العلوي وتقضي الأمسية معنا، فلسوف تستمتع باللعب مع البنات وتغني. أشكرك جدا، هذا كرم منك يا سيدتي. لماذا يتحتم عليك أن تجلس هنا وحيدا؟ لا توجد أي متعة في ذلك. ها، هل ستأتي؟ فجور دي كاربيتش لن يكون موجودا في البيت. حسن جدا، سآتي بالتأكيد. سيسافر ثانية إلى ذلك إلى صديقه، ما اسمه؟ أفريكان سافيتش. تماما، ملعون ذلك اليوم الذي قابله فيه، فليسامحني الله. اجلسي يا بيبلاجيا، اجلسي، ها هو كرسي، اجلسي اجلسي، تفضلي بالجلوس. ليس لدي وقت، ربما سأجلس للحظات. إنها تجربة حتى تكون متأكدا على مسؤوليتي. إنهما ملتصقان تماما هذه الأيام، لكن لماذا لن يتأتى خير من ذلك؟ ذلك ما يمكن أن تكون متأكدا منه. إنه رجل سكير هذا الأفريكان سافيتش، وعنيف. ربما يكون بين جوردي كاربيتش وبينه عمل. عمل؟ لا أعمال على الإطلاق. كل ما يفعله هذا الأفريكان سافيتش هو أن يشرب مع شخص إنجليزي، مدير مصنعه إنجليزي، وهما يشربان طوال الوقت. هذا ما يفعلان. إن زوجي يختلف عنهم كثيرا، ولا داعي لأن أتحدث عنه، فهو رجل معتد بنفسه، وهو يقول عني إنه لا يجد صحبة له أفضل مني أنا. فكل الموجودين هنا حثالة، كلهم فلاحون ويعيشون عيشة الفلاحين. أما هو فمن موسكو ويقضي كل أوقاته في موسكو. إنه ثري، والسمة الغالبة عليه هي الطيبة والصلاح. كلهم مثل نبات ورد النيل الذي لا جذور له، كلهم. أما هو فقد اعتاد أن يكون رجلا عاقلا وأن يعيش عيشة كريمة. هو كم أتمنى أن يعيش الجميع مثل هذه العيشة. عندما أبحر في تلك الرحلة العام الماضي لم يبحر هباء. أوه كلا، فلقد اكتسب شيئا ما. هذا ما فعله، اكتسب شيئا ما، اكتسب أفكاره الجديدة. ووقفت ضده كل التقاليد الروسية في ذلك الحين. فقد كانت هناك نغمة وحيدة يعزف عليها، فأخذ يقول أنا أريد أن أعيش متوائما مع العصر. فدرس كل موضات الأزياء الحديثة. أكل هذا هو ما فعله. قال لي ارتدي بنيا. هل سبق أن سمعته كلاما مثل هذا؟ قلت لا، هل يصح أن أضع مكياجا في مثل هذه السن؟ وكذلك أن ارتدي مثل هذه الملابس؟ حاول أن تتحدث معه. فهو لم يتعود على الشراب أبدا، حقيقة لم يتعود على ذلك أبدا. أما الآن فهو يشرب مع ذلك الأفريكان سافيتش. يبدو أن الشرب هو الذي أودى بعقله. لو سألتني فسأقول لك إن الشيطان شخصيا يخبع خلف ذلك كله، أن يفقد عقله تماما بهذا الشكل. فلو أنه كان شابا لربما بدا ذلك طبيعيا. فمن الطبيعي أن يتأنق الشاب في ملبسه ويتمتع بشبابه، لكنه يقترب من الستين. تصور، يقترب من الستين. قلت له إن ملابسك وأفكارك العصرية تتبدل كل يوم، لكن تقاليدنا الروسية باقية كما هي. إن أهلنا القدامى ليسوا بمثل هذه الحماقة كما تتصور. لكن إلى من تتكلم؟ فهو مصر على عناده. أنا أعرفه، فهو رجل صعب جدا. إن ابنتنا لوبوف في سن مناسبة لزواج، لكنه يكرر دائما قول نفس الشيء، إنه لا يوجد عريس مناسب لها، لا أحد، لا أحد على الإطلاق. هناك شبان كثيرون بالطبع، لكنه لا يوافق عليهم، رغم أنه يقول كيف يتحمل قلب الأم هذه المحنة. من المحتمل يا سيدتي أن جوردي كاربيتش يريد لها عريسا من موسكو. من الذي يعرف ماذا يدور في رأس هذا الرجل؟ إنه يحملق فيه مثل حيوان متوحش ولا ينطق بكلمة، كما لو أنني لست أمها، وأنا لا أستطيع أن أفتح فمي إلا لشخص غريب، أبثه متاعبي وأبكي قليلا لأريح قلبي المسكين، ولا شيء أكثر من هذا. لابد أن تأتي هذا المساء، ميتيا، لابد أن تأتي هذا المساء. سأحضر يا سيدتي، سأحضر. صديق آخر وسيم من أصدقائك الشباب، تعال وانضم إلينا بالطبق العلوي هذا المساء يا ياشا لتغني مع الفتيات، فأنت خبير في ذلك، وأحضر معك الجيتار. أشكرك كثيرا يا عمتي، فإن ذلك سيسعدني كثيرا ولن يسيئني. حسن، إذن سأذهب الآن وأغفو قليلا قبل السهرة. مع السلامة، مع السلامة. ميتيا، ماذا يا شا؟ كل أهل المدينة خرجوا بخيولهم، وكذلك أهل بيتك، لماذا لم تكن معهم؟ هنا يا شا، إنني أغرق في بحيرة من الحزن. ولكن كيف؟ ما الذي يحزنك هكذا؟ ليس لدي ما يكفيني من الحزن، تدور برأسي أفكار كثيرة، مثل كيف يتسنى لرجل مثلي أن يفعل في هذا العالم، فإن أمي التي ولدتني أصبحت عجوزا الآن ومحتاجة لرعايتي، ولكن بماذا؟ بماذا وأنا أكسب القليل وجوردي كاربيتش لا يفعل شيئا سوى التهكم علي وانتقادي والسخرية من فقري، كما لو أن هذا كان غلطتي، وفي نفس الوقت لا يرفع أجري. أعتقد أنه ينبغي علي أن أجد لنفسي مكانا مناسبا آخر، ولكن كيف يتسنى لي ذلك بدون علاقات؟ أقول لك الحقيقة يا آشا، ليس لدي النية لترك هذا المكان. ولماذا كل ذلك؟ لو أنك مثلا انتقلت للعيش مع آلي رازوليف فستجد الأمر مختلفا تماما، فهم أثياء أيضا لكنهم طيب القلب. لا لا لا لا، لا أستطيع يا آشا، أنا على استعداد أن أعاني من إهانات جوردي كاربيتش وأظل فقيرا على أن أترك هذا المكان، هذا قدري. ولكن ما الذي يجعلك تقول ذلك؟ هناك سبب وجيه لذلك يا آشا، فأنا واقع في محنة كبيرة ولا أحد يعلم عنها شيئا، لم أقل لأي أحد. إذن أخبرني. ولماذا ينبغي علي ذلك؟ هيا، ماذا يمنعك؟ حتى لو أخبرتك يا آشا فلن تستطيع مساعدتي. من يدري؟ لا أحد يستطيع مساعدتي، أنا رجل محطم، لقد وقعت يا آشا، وقعت في حب لبوف. ماذا تقول يا ميتيا؟ كيف حدث ذلك؟ لا أحد يدري متى حدث ذلك، ولكنه حدث. ميتيا، من الأفضل لك أن تخرج ذلك من رأسك، فلا فائدة ترجى منه. أعرف ذلك يا آشا، ولكنني لا أستطيع التحكم في قلبي، فإذا أحببت فليس بإمكانك أن تنسى. لقد أحببت تلك الفتاة أكثر من نفسي، أكثر من حياتي، ووقف الكبار في وجه ذلك ومنعوه بالقوة. ولذا تحتم عليك أن تبقى يا ميتيا. اسمع، أنا وأن إيفانوفنا متساويان تماما، ليس لديها شيء ولا أنا كذلك، ورغم ذلك فإن خالها يرفض أن يزوجني إياها. أما بالنسبة لوضعك يا ميتيا فليس أمامك فرصة، وإذا أطلقت لفكرك العنان في ذلك الموضوع فلسوف تعاني من المزيد. رغم كل ما في الحياة من قسوة، فإن الحب أقصاها جميعا. ياشا، هل قرأت أشعار كولستوف ياشا؟ نعم، لقد وصف كولوستوف يا آشا هذه المشاعر بشكل متكامل. وصفها كما هي. نعم تماما كما هي. يا آشا. نعم. لقد وضعت كلمات أغنية. أنت؟ نعم أنا. ضع لها لحنا وغنيها. لنفعل. والآن يا آشا لدي بعض الحسابات يجب علي أن أراجعها، فلربما يسألني عنها جوردي كاربيتش. إيه، تحياتي أيها الأخوة. أيها الأحمق، لماذا اشتريت هذا الشيء؟ السبب واضح، لأعزف عليه مثل ذلك الجيتار. موسيقى رائعة، لا شك في ذلك. ألقي به بعيدا أقول لك. أعتقد أنني لا أريد أن ألقي به، وسأفعل لو أردت. فماذا تعني النقود بالنسبة لي؟ أتظن أنني أشكو من شيء؟ ها هي تشخشخ. فعندما تنتابني حالة من المرح أكون مرحا. الجبل عالي والوادي منخفض، والعالي والمنخفض يرحبان بي، وفتاة جميلة تبتعد عني، وفتاة أخرى تقترب مني. هي يا ميتيا. هي يا ميتيا، ما الذي يجعلك تجلس هنا؟ لدي بعض العمل أنجزه. ميتيا، هيا يا ميتيا، فأنا اليوم نشوان يا أخي. حقيقة أنا في سعادة غامرة. هوري، هيا انضم إلينا. الجبل عالي والوادي منخفض. ميتيا، إن مرحي هذا سيمتد حتى نهاية الإجازة، بعدها أعود لعملي. أتظن أنني لا أملك نقودا؟ ها هي، مع العلم أنني لست سكرانا. كلا يا عزيزي، بل في حالة من النشوة والمرح، أمتع نفسي. حسنا، استمتع بنفسك، وعندما تنتهي الإجازة فلسوف أتزوج. أجل، سأتزوج، سأختار سيدة غنية لتكون زوجتي. ميتيا، أصغي إلى هذا وقل لي إن كان يعجبك أم لا. عظيم، غني ولسوف أصغي إليك. لا شيء، لا شيء أسوأ من السم أو اللعنات عندما لا تجد أحدا يحبك. فتهيم في السهل الموحش، وفوقك سموات مظلمة دون نجوم، الجميع يقضون إجازتهم، وأنت يتحتم عليك أن تقبع هنا وتغني. الآخرون سكارى من كثرة الاهتمام بهم، ولا شيء يشفيك من كربك. أنت الآن مفعم بالشباب والحيوية، والرجال ينفضون عنك، ولا شيء، لا شيء سوى يدك الممدودة بالأسى تمر على حاجبك. تلك أغنية رائعة، أغنية رائعة جدا. يا شا، هيا ارفع صوتك وكفى غم. ايه يا شا، اعزف لنا مقطوعة مفعمة بالحيوية وكفانا ألحانا حزينة، فنحن على أي حال في إجازة. ماذا، ألا تحبين هذا الفارس؟ هذا لن يجدي. اعزف يا شا. كفى كفى كفى جريشا، ألم تتعب من هذا القفز؟ دعنا نجلس في هدوء ونستمع إلى لحن هادئ. لا مانع، إذن استمعوا إلي. نحن رجال شجعان، وباستطاعة الجميع أن يروا ذلك. يا المرأة تتصايحون مثل الفلاحين، وأنت أيضا يا ميتيا. سيدي، أتظن أنك تعيش مع فلاحين هنا حتى تحول بيتي إلى حانة؟ سيدي، أنا لن أسمح بذلك. ولماذا هذه الأوراق مبعثرة هكذا؟ سيدي، كنت أقوم بمراجعة الفواتير. هذه فواتير أم كراسات شعر؟ وما هذا الكلام الفارغ؟ سيدي، هذا فقط لكي أشغل به وقت فراغي خلال الأجازات، لم يكن لدي شيء أفعله، فقمت بنسخ بعض أشعار كولوستوف. وفرة في العواطف، ولا يوجد كوبيك في المخزن. أنا أحاول أن أعلم نفسي وأزيد من ثقافتي. تعلم نفسك؟ ما الذي تعرفه عن التعليم؟ من أنت حتى تتكلم عنه؟ من الأفضل أن تذهب وتشتري لنفسك معطفا جديدا، ففي بعض الأحيان تتواجد في الطابق العلوي عندما يكون لدينا ضيوف، وهذا يحقر من شأننا. ماذا تفعل بنقودك؟ أبعث بها إلى أمي، فهي عجوز وليس لديها أحد آخر يعولها. والدتك؟ نعم والدتي. ينبغي عليك أولا أن تظهر بمظهر لائق، فوالدتك ليست في حاجة إلى الكثير بالتأكيد، فأنا لا أعتقد أنها تربت في عائلة ثرية، وكل ما تعرفه هو كيف تنظف حظيرة الخنازير. أنا أفضل أن أنكر ذاتي على أن تكون أمي في حاجة إلى أي شيء. كلام فارغ. إذا لم يكن في استطاعتك أن تجعل نفسك تبدو مهندما، فالأفضل لك أن تبقى في مستنقعك، وإذا لم تحصل على شيء فلا تحلم بالانتقال إلى أي مكان. إنه يكتب الشعر، يريد أن يعلم نفسه في حين أن منظره يبدو كمنظر عامل في مصنع. ما هو التعليم؟ ها؟ أن تغني هذه الأغاني الحمقاء؟ الأمر ليس كذلك على الإطلاق. ميتيا، لا تصعد إلى الطابق العلوي بهذا المعطف، أفهمت ما أقوله؟ وأنت أيضا يا جريشا، أجرؤ على القول بأن أباك يختزن أمواله في براميل، ورغم هذا يدعوك تغدو وتروح بهذا المعطف الريفي. وما الخطأ في ذلك؟ إنه جديد، قماشه فرنسي، أرسلنا إلى موسكو لطلبه ودفعنا 20 روبلا ثمنا له. ماذا؟ هل تريدني أن أرتدي جاكيتا مبطور الذيل مثل الذي يرتديه الصيدلي؟ الجميع يسخرون منه ويقولون يا للعار، إنه لمن المخجل أن يرتدي مثل هذا المعطف. تريدني أن أكون أضحكة مثله؟ ناصح، ناصح جدا طبعا، لكن ماذا يتوقع من مغفل مثلك غير ذلك؟ نعم. وليس والدك بأفضل منك، فهو يقضي كل حياته يروح ويجيء بكرشه السمين. لقد جئتم إلى هذا العالم أغبياء جهلة، واستخرجون منه أغبياء جهلة. سيدي، ماذا؟ لا شيء. جاهل، فأنت حتى لا تتحدث بلباقة. من العبث أن يتحدث الإنسان إليك، فالحديث إلى الحمقى مثل قذف حبات البسلة تجاه حائط حجري. ثقيل، يا له من شخص شرير، أعوذ بالله. ديك مشاكس، لكن إذا كان يعتقد أنه حط من قدرنا فهو مخطئ في ذلك. الآن يا آشا، هل ترى أي نوع من الحياة أحياها؟ يا للسعادة، يا للسعادة التي أحصل عليها ببقائي هنا. إن حياة مثل هذه تدفع الإنسان للشراب، لا بد وحتما تدفع الإنسان للشراب، لكن لا تشغل بالك بذلك ولا تستمر فيها. فلنغني: الجبل عالي والوادي منخفض، والعالي والمنخفض يرحبان بي، وفتاة جميلة تبتعد عني، وفتاة أخرى تقترب مني. مساء الخير أيها الناس الطيبون. تفضلوا، الباب وقلبي مفتوحان على مصراعيهما. مساء الخير، تفضلوا تفضلوا بالدخول. يا لها من مفاجأة سارة، كيف لم نستعد لها؟ على أي الأحوال لقد حضرنا، فلقد خرج جوردي كاربيتش، وبلاجيا تستريح قليلا، لذا فبإمكاننا أن نفعل ما نريد، ويسعدنا أن نمتع أنفسنا. حسنا، فلتمتعوا أنفسكم. اجلسوا اجلسوا، ألا تجلسوا؟ اجلسوا اجلسوا، تفضلوا تفضلوا اجلسوا. انتابنا الملل والتعب بسبب الجلوس صامتين نكسر البندق، فقلت: هيا يا بنات لننضم إلى الشباب. وكنا في منتهى السعادة لهذا الاقتراح. ماذا تقولين؟ لم يخطر ببالنا أبدا أن نحضر إلى هنا. لقد كانت فكرتك أنت. نعم، فكرتي. على أي حال لقد حضرتنا جريا، الكل يعرف أن الشيء الذي تردنا هو الشيء الذي تفكرنا فيه. الأولاد يفكرون في البنات، نعم، والبنات يفكرن في الأولاد. أنت رائعة يا أنا، لقد طرقت المسمار على رأسك. لا لا لا، لا شيء من هذا القبيل. شيء مخجل. مخجل. مخجل. ليس حقيقيا ما تقولينه يا أنا. يا سلام، ما هذا الحياة. أيوة. باستطاعتي أن أقول لكن شيئا أو شيئين. لكن ليس أمام الشبان. لقد كنت فتاة مثلكن ذات يوم وأفهم ذلك. هناك فتيات وفتيات. شيء مخجل. ماذا تقولين يا أنا؟ هذا شيء غريب، بل ويمكن القول بأنه شيء يثير الضيق. الذي كنا نتحدث فيه توت بأعلى، أترغبنا في أن أقوله ثانية؟ أجل. هل أفعل؟ أفعل. فجأة فقدتن ألسنتكن. لماذا تضحك؟ إيه؟ فنحن لم نكن بالتأكيد نتحدث عنك. عمن إذا؟ إذا لم يكن أنا، هناك الكثيرات التي من المحتمل أن يفكرن فيه لو أنني أردت قول ذلك، لكنني لا أريد. أنا أعرفها وأعرف ما أريد. فلنغني. ماذا؟ ألا تحبين الفارس؟ إن ذلك لن يجدي. ياشا، متى نتزوج يا عازف الجيتار الشجاع؟ نعم، أنا ياشا عازف الجيتار الشجاع. أنا بمجرد أن يأذن لي جوردي كاربيتش. أنا، لماذا العجلة؟ فالسماء لن تنطبق على الأرض. أنا، اقتربي مني. لدي شيء أود أن أقوله لك يا أنا. هكذا. أنت لا تقصد ذلك حقيقة. حقيقة لا تقصد. لا يا أنا، إنها الحقيقة. إذن احتفظ بها لنفسك، لا تتكلم. ميتيا، هل ستحضر إلى حفلنا الليلة؟ نعم يا أنسة. وأنا أيضا سأحضر، فأنا أمهر من يرقص. وهكذا سوف تقع إحداكن في غرامي. هل تخجل من نفسك؟ فكر فيما تقوله. هل هذا كثير علي أن تقع إحداكن في غرامي بسبب بساطتي؟ ليس من اللياقة أن تقول مثل هذه الأشياء للفتيات، فعليك أن تنتظر حتى يحدث وتقع إحداهن في غرامك من تلقاء نفسها. إذن سيتحتم علي أن أنتظر طول عمري، ومع ذلك لا بد أن أغني. ماذا؟ ألا تحبين الفارس؟ ألا تحبين الفارس؟ من المحتمل أن يكون هناك شخص ما يحب شخصا آخر، لكنه لا يجرؤ على البوح به، والأمر متروك للآخر ليشعر به. ليس هناك فتاة في العالم تقدم نفسها لشاب وتقول له ذلك. لا توجد بالتأكيد. كيف ستعرف إذا أحب شاب فتاة؟ لسوف يجلس إلى جوارها ويبث أشواقه إليها بتنهداته. ومن ذلك الذي يطوف بفكره؟ كلنا نعرفه. بنات، يا بنات، هيا استمعنا إلي، سأغني لكن أغنية قوية. غني غني. أبحر الدب ناحية السماء. ألا يمكنك أن تفكر في أغنية أسوأ؟ وإلا فإننا سنظن أنك تسخر منا. إذا كانت هذه الأغنية لا ترضي ذوقكن الرفيع، فسأغني أغنية أخرى. هاي، امسك الخشب، فمشاعر مسخ طيبة، ومسخ في حاجة إلى الزواج. أن تجلب زوجة من كرومنا فلن تنال مهرا بعد ذلك. الحنطة السوداء بأربعة، والقمح أصبح بأربعين، والجاروث خمسة. لو أن الشوفان يصبح أرخص لأنه نادر بالنسبة لشاب مثلي. هي يا بنات، ما رأيكن؟ الأغنية الحياه لا تتناسب معنا. فنحن لا نتعامل مع الحبوب. من الافضل لك ان تتركنا وحدنا. اليك هذه الفزوره. ايوه. ممتلئ الجسم ليس فتاه وله ذيل وليس فأرا. اوه، ذلك لغز صعب. هو كذلك بالفعل. عليك ان تشحذ فكرك لتحله. حسن يا بنات، حان وقت انصرافنا. هيا هيا يا شباب. أنا قادم معك. وأنت يا ميتيا. سآتي فيما بعد، ينبغي علي أن أرتب أموري. الفتيات في المساء، خاصة الجميلات منهن، في المساء يصنعن الجعة ويخمرنها. تعالوا إلى الفتيات، خاصة الجميلات، تعالوا إلى الفتيات اللاتي لا يتوقعن حضور ضيف. دعيني أخرج ودعك من سخافاتك. لا يريدنني أن أخرج، يا لهن من وقحات. اجلسي يا أنسة لوبوف ودعيني أتشرف بزيارتك لي. أنا سعيد جدا لوجودك هنا. أنا لا أدري بالتأكيد ما الذي يسعدك. يسعدني الكثير، الكثير يا أنسة لوبوف. فأنت لطيفة جدا معي، أكثر مما أستحق. هذه هي المرة الثانية التي أسديت لي فيها هذا المعروف. أي معروف؟ لقد حضرت فقط إلى هنا وجلست قليلا وكنت سأغادر المكان، فماذا في ذلك؟ وأعتقد أنه من الأفضل لي أن أنصرف. لا لا لا لا لا لا لا، ليس بعد يا أنسة لوبوف، ولكن اسمحي لي أن أقدم لك ثمرة متواضعة من عملي. ها هي، إنها عصارة قلبي. ما هذا؟ قصيدة كتبتها خصيصا من أجلك. مجموعة من الحماقات على ما أظن، ولا تستحق القراءة. هذا ما لا أستطيع أن أقوله، لأنني كاتبها وكتبتها بالفطرة. اقرأها. حسنا، دقيقة واحدة. هو ليس ورقة خريف ثابلة، بل شاب مقدام ذو قوة فاعلة. أحب فتاة جميلة بلا غاية، ولا حتى على أمل أن تحييه في الصباح بإشارة. قدم قلبه الشاب إليها عبثا دون أمل في أن يصل إليها. وكما أن ظلام منتصف الليل لا يمكن أن يرى نور الظهيرة، فإنه لن يظفر بالفتاة التي يحب. أعطني إياها، سأكتب لك أيضا. أنت يا أنسة. لكنني لا أستطيع كتابة الشعر، سأكتب كتابة عادية. حسن، ستكون سعادتي بلا حدود، تفضلي. لكن خطي رديء للغاية. لا داعي لأن تتطلع إلى ما أكتبه، وإلا توقفت ومزقت الورقة. لا لا لا لا، أنا لن أنظر، لكن اسمحي لي يا أنستي، وحتى أرد لك هذا الجميل، أن أكتب قصيدة أخرى لك. أرجوك أكتبها. أما بالنسبة لي فأنا لم أفعل شيئا سوى تلطيخ أصابعي بالحبر. لم أكن أحاول لو كنت أعرف ذلك. لا لا لا لا، لا تقولي ذلك. خذ، لكن لا تقرأها في حضوري. لا لا لا، انتظر حتى أخرج. لم أقرأها، سأنفذ رغبتك. هل ستصعد إلى أعلى؟ ها؟ نعم، بمجرد أن أنهي عملي. إلى اللقاء. إلى اللقاء، وإلى أن تحل تلك اللحظة السعيدة التي أراك فيها ثانية. يا إلهي. قف لمكانك. من أنت؟ لماذا أنت هنا؟ اقبضوا عليها. هو أنت يا عمي. أجل يا ابنة أخي، هل أرعبتك؟ هيا هيا انطلقي ولا تخافي، أنا لن أفشي سرك، إنني أبذر ما أراه في رأسي وأتركه ينمو. إلى اللقاء. ميتيا، أنت تحظى الآن بشرف استقبال لوبيم توريتسوف، شقيق التاجر المشهور في محل إقامتك. لوبيم، أنا يسعدني ذلك. لا، لقد طردني أخي، طردني إلى الشارع لأتراقص بردا في هذه الخرق البالية، برد قارس جليد رأس السنة، فقدت الإحساس بيدي وقدمي. خذ يا لوبيم، خذ هذا الكأس، دفئ نفسك يا لوبيم كاريبيتش، دفئ نفسك. لن تطردني إلى الخارج يا ميديا، وإلا سأتجمد مثل كلب هائم. ماذا تقول يا لوبيم؟ كيف تسمح لنفسك بالتفكير في ذلك؟ لأن أخي طردني خارجا، بمجرد أن أحصل على نقود سأجد لنفسي مأوى دافئا، لأنه لا يوجد من يسمح لك بالسكنة وأنت خاوي الوفاض، لأن كل ما كنت أملكه في جيوبي فرنكان وأربعة سنتيمات، وليس هذا بمبلغ ضخم يكفي لبناء قصر أو لشراء قرية، وبالتالي ماذا كان يتحتم علي أن أفعل بهذه النقود؟ ها؟ هل أعطيها لأحد المرابين؟ وماذا كانت الفائدة التي ستعود علي؟ ها؟ قل. لذا فقد بددتها، سكرت بها، وهذا شيء جميل جدا لو سألتني عنه. لماذا تشرب يا لوبيم كاريبيتش؟ لماذا تشرب؟ فالشراب يجعلك عدوا لنفسك. لماذا أشرب؟ نعم، لماذا تشرب؟ لأنني أحمق. نعم، لأنني أحمق، وإلا فلماذا تعتقد أنني أشرب؟ عليك إذن يا لوبيم أن تتوقف عن هذه الحماقة. لا أستطيع. جربت ذلك مرة ولم أستطع. ما الذي جربته؟ أصغي إلي، فأنت إنسان رقيق، ولسوف أقول لك كل شيء. أصغي إلي جيدا ولا تقاطعني، ثم ألقي بما سمعته من وراء ظهرك. عندما توفي أبي كنت فتى لا يتعدى العشرين من عمره. يا أبي العزيز، ولا يتعدى تجوالي أكثر من ميل، ولم يكن لي أي تجربة في الحياة، وقسمنا التركة أخي وأنا، أخذ هو المؤسسة التجارية وأعطاني النقود والأسهم والكمبيالات، أما عن كيفية اقتسام الميراث سواء أكان ناقصا هنا أو زائدا هناك فليحاسبه الله على ذلك. وعلى هذا سافرت إلى موسكو لصرف قيمة الأسهم، وما إن وصلت إلى موسكو حتى انطلقت ولم يوقفني شيء. رأيت كيف يعيش الناس هناك، يتطاوصون بأكتافهم، وها أنا ذا لدي الأموال ولم أعش حياتي، بل قضيتها هناك في الريف حبيسا، وبالتالي كان علي أن أجرب كل شيء. أول شيء فعلته اشتريت ملابس فاخرة وبدوت متأنقا، ولم أدع الفرصة لأحد لكي ينظر إلي كريفي. باختصار جعلت من نفسي شيئا آخر. ثاني شيء، بدأت أرتاد الحانات، وتقاطر علي معارف كثيرون مثلما يتقاطر الذباب على العسل، آخذهم إلى المسرح. لابد أن ذلك كان يحقق لك السعادة يا لوبيم كاريبيتش. شاهدت أغلب التراجيديات، كنت أعشق المسرحيات التراجيدية، لكنني كنت أعي القليل، وأتذكر الأقل من هذه الأعمال، لأنني غالبا ما أكون سكرانا. هذه سكين في قلب بروكوف لأبونوف. وهكذا بددت كل أموالي، أما القليل المتبقي فقد أودعته لدى صديقي أفريكان سافيتش، ثقة مني في قسمه وكلمة شرف، رغم أنني كنت أشرب وأسهر معه. كان زعيم مجموعتنا المنحلة وسبب ضلالنا، وهو الذي تسبب لي في الأذى وتركني في قمة الإفلاس مثل سمكة في الصحراء وليس معي كوبكا واحدا لأشتري به شرابا. تسولت من أجل شراب. إلى أين كنت أذهب؟ وكيف كنت أتصرف إزاء بؤسي؟ ها؟ بعت ملابسي وكل مجوهراتي، استبدلت سكوكي مقابل بعض القطع الفضية، والفضية مقابل النحاسية، والنحاسية مقابل الشراب، وها أنا ذا أمامك. وكيف تصرفت بعد ذلك يا لوبين؟ كيف؟ لم أكن أتمنى لتتاري همجي أن يعيش مثل ما عشت. لا تقاطعني، لا تقاطعني، دعني أكمل كلامي. لقد عشت في أماكن قاحلة، ألتحف السماء وأفترش الأرض ولا شيء حولي، كنت أخشى أن يرى أحد وجهي فاعتزلت الناس. الجوع دفعني إلى الشوارع، كان الجميع يحملقون فيه. لقد رأوني ذات مرة أجري مسرعا إلى جوار حصانين وأنا أرتدي أسمالا بالية مشعث الشعر، كانوا يهزون رؤوسهم ويمضون لحال سبيلهم. يا للعار، يا للعار، يا للعار. كان، لا تقاطعني، لا تقاطعني، دعني أكمل كلامي. كانت أمامي فرصة لأعمل في تجارة رابحة، عمل يجلب لي الكثير من المال، ألا وهو السرقة. نعم السرقة، لكن تربيتي لم تسمح لي بذلك، لأن لي ضميرا حيا وكانت تنقصني الشجاعة، ولا أحد يقر ذلك. لا أعتقد ذلك. هناك مثل يقول: الأرض الصالحة يدفع من أجلها الكثير من النقود. أما بالنسبة لأرضنا فإن أفضل شيء تأمل فيه هو أن تبذل فيها الجهد. كلا كلا يا أخي، السرقة عمل سيء وأنا أكبر من ذلك، وليس الزمن في صالحي. صحيح أن الجوع ليس نكتة، فلا بد للإنسان أن يأكل، ولذلك عملت مهرجا. نعم مهرجا، أجوب الشوارع وأجمع العملات النحاسية وأقوم بالحيل البهلوانية وبحركات وجهي وألقي النكات. كنت أرتعش من البرد في الصباح وأنا جالس في السوق انتظارا لمجيء التجار، وعندما كانوا يحضرون وخاصة الأغنياء منهم كنت أنهض واقفا ابتهاجا، فيعطيني أحدهم 5 كوبيكات والآخر 10، وأيا كان ما أحصل عليه كنت أعيش به يومي، وكانت تلك وسيلتي الوحيدة حتى أبقى حيا. لوبين، كان من الأفضل بالنسبة لك أن تعود إلى أخيك على أن تعيش تلك الحياة. لم أستطع، فلقد تعودت عليها. إن يا ميديا، عندما تغوص في تلك الحياة فإنه من الصعب أن تخرج نفسك منها. أرجوك أرجوك لا تقاطعني الآن، فسيجيء دورك في الكلام فيما بعد. كلام كلام كلام. أصغي إلي. في الشتاء أصبت بنزلة برد، كان شتاء قاسيا، وكنت أرتدي هذا المعطف المهلهل وأنفخ في قبضتي محاولا أن أستشعر أطراف أصابعي التي كادت أن تتجمد. نقلني بعض الناس الطيبين إلى المستشفى، وعندما عدت إلى وعيي وبدأت أتحسن اجتاحني خوف رهيب، وأخذت أسأل نفسي أي نوع من الحياة تحياه، إلى أي مدى وصلت، وأدى لي ذلك إلى حالة من اليأس، يأس فظيع. كنت أفضل عليه الموت، حتى إنني قررت ذات مرة أن أذهب إلى الكنيسة وأصلي. حالة يأس. وبعدها أذهب إلى أخي وأطلب منه الصفح على أن أعود بمثابة خادم له. لا تقاطعني، سيأتي دورك في الكلام. هذا بالضبط ما فعلته. ذهبت إلى أخي، ركعت عند قدميه وقلت له: كن لي بمثابة والد، لقد سئمت هذا النوع من الحياة وأود أن أبدأ بداية جديدة. حسنا، هل تعرف نوع الاستقبال الذي استقبلني به؟ ها؟ هل تعرف ماذا قال لي؟ قال إنه يشعر بالعار لكي يكون له أخ مثلي. ماذا قلت له؟ لك حق في أن تقاطعني. قلت له: مد لي يد العون، أرشدني، ارحمني، وسأكون طوعا لك. قال لي: كلا، وأين سأؤويك؟ فأكابر القوم يحضرون لزيارتي، تجار أثرياء وعلية قوم، سوف تقلل من شأني أمامهم. وقال إن رجلا له مثل مشاعري وأفكاري لم يكن ينبغي أن يولد في مثل هذه الطبقة. أنت ترى الآن كيف أعيش. من يتصور على الإطلاق أن والدنا كان فلاحا؟ كان فلاحا. أليس لدي ما يكفيني من الإحساس بالعار لأنك لم تصل إلى مستوى جيد؟ كانت تلك ضربة قاضية بالنسبة لي. عندئذ قلت لنفسي: فليذهب إلى الشيطان، إنه يعيش في برج عاجي، إن رجلا أحمق مثله في حاجة إلى أن يلقن درسا، فالحمقى من أمثاله وأمثالي لا ينبغي أن يكون معهم نقود، إنها تفسدنا. ينبغي أولا أن نعرف كيف نستعمل النقود. سأتمدد قليلا لو سمحت يا ميتيا. تمدد، فأنا في حاجة ماسة إلى النوم. نم نم، افعل افعل أرجوك يا لوبين كاربيتش. أرجوك أرجوك أرجوك لا تعطيني نقودا يا ميتيا. هو ذلك، لا تعطيني كثيرا من النقود، مجرد القليل. سأنام قليلا، بعد ذلك سأكون في حاجة إلى شيء يبعث في الدفء. هل ستحضره لي؟ أقل القليل، لا تخش شيئا. كلا كلا، أنا متعود على ذلك. تفضل، كم تحتاج؟ 10 كوبيكات فضية فقط. كلا كلا كلا، لست في حاجة إلى فضة، أعطني كوبكين فكة. هاهما هاهما، تفضل. ميديا، كوبكين فقط، هذا كل شيء. هل تريد المزيد؟ اسكت يا ميديا، اسكت. عظيم عظيم، هذا يكفي هذا يكفي. أنت إنسان طيب القلب يا ميديا، أنت إنسان طيب. إن أخي لا يعاملك بما ينبغي أن تستحقه، سأداعبه بطريقة عملية فكهة، لا شأن بالثراء لمثل هؤلاء الحمقى. أعطي نقودا لرجل ماهر ولسوف يجعل منها شيئا. لقد طفت شوارع موسكو وخبرت كل شيء وتعلمت درسا نافعا، وهو أنه من الأفضل ألا تعطي نقودا لأحمق، لأنه سيتعاظم على الناس مثل أخي. وأنا أيضا أنا أيضا لست إلا خنزيرا يا ميتيا. خنزير. ميتيا، سأعود وأقضي الليلة معك. أنا في انتظارك يا لوبين، فالمكتب خال خلال أيام الإجازات. سأداعب أخي بطريقة موضوعية فاكهة. ترى ماذا يمكن أن تكون قد كتبت؟ لا أجرؤ على فتح الورقة، يداي ترتجفان، لكن هيا هيا تشجع يا ميتيا، تشجع، لا تخشى شيئا. ماذا؟ أنا أحبك أيضا لوبوف تروتسوفا. الفصل الثاني. المنظر: حجرة الاستقبال في بيت جوردي كاربيتش تورستوف. في أعلى المسرح أريكا، أمامها منضدة مستديرة، وحولها ستة كراسي، ثلاثة على كل جانب. يوجد بابان في الحوائط الجانبية، وكذلك مرآتان معلقتان، وتحت كل منهما منضدة صغيرة. ويوجد باب في أعلى يسار المسرح. المسرح غارق في الظلام، فيما عدا الضوء الصادر عن الباب الموجود في أعلى يسار المسرح. تدخل لوبوف وأنا من اليسار. ترى ما الذي منع الشبان من الحضور؟ هل يتحتم علي أن أذهب لأرى؟ كلا لا تذهبي، أو ربما أكلا. اذهبي يا أنا. لماذا؟ ماذا جرى لقلبك الصغير؟ أنا أحبه بالفعل يا أنا. لو تدركين ذلك. من المحتمل أن تفقدي قلبك يا عزيزتي، لكن لا تفقدي عقلك. لا داعي لأن تسرفي في عواطفك مع حبيبك حتى لا تأسفي على ذلك، إذ يجب عليك أولا أن تتأكدي أنه جدير بحب. إنه جدير به يا أنا، فهو لطيف للغاية وهادئ ووحيد. إذا كان كذلك حبيه إذن، فأنت وحدك القادرة على تقدير ذلك، وما قلت كان لمجرد التنبيه فقط. وكم من الفتيات تعذبنا من جراء ذلك، وسيكون بينك وبين المتاعب خطوة واحدة إذ لم تحكمي عقلك. أنا أخشى أن يكون حبنا مثل زهرة تذبل قبل أن تتفتح. انتظري يا عزيزتي، يبدو أن أحدا قادم. أيمكن أن يكون هو؟ سأذهب، ها هي فرصتك لتتحدثي معه. من؟ أنا ميتيا. لماذا تأخرت في الحضور؟ لقد أخرني شخص ما. لوبوف، هل أنت وحدك؟ نعم، لماذا؟ لوبوف، كيف أخذ تلك الكلمات التي كتبتيها؟ هل أخذها بمحمل الجد أو الدعابة؟ لوبوف، أجيبيني، لا يمكنك أن تتخيلي الحالة التي أنا فيها. أنت تعرفين وضعي في بيتكم، فأنا أعتمد كلية على جوردي، وهو يعاملني باحتقار، والشيء الوحيد الذي يبقيني هنا هو شعوري نحوك. فإذا عملتيني أنت أيضا بهذا الأسلوب، فإن حياتي ستفقد كل معناها ويكون الموت هو أعز أماني. صدقي ما أقول لبوف، فأنا أقول لك الحقيقة تماما. يا ميتيا، لقد قررت الحقيقة. أليس هناك دعابة فيما كتبت؟ ميتيا، هل تحبني حقا؟ أنا لا أستطيع أن أعبر لك عن كل ما أشعر به نحوك يا ليبوف، لكنني أريد منك أن تعرفي أنه ليس صخرا ذلك الذي أحمله بين ضلوعي، بل هو قلب متوقد. بإمكانك بالتأكيد أن تقرأي حبي لك في كل ما أفعله. كنت أعتقد أنك تحب أن إيفانوفنا. من؟ لا لا لا لا، كلا كلا كلا. قيل لي إنك أحببته. أي نوع من المخلوقات الدنيئة أكون لو أن ذلك كان حقيقة؟ كيف كان يتسنى لي أن أكتب كلمة إذا لم يكن قلبي يستشعرها؟ أنا أعتبر ذلك خيانة، ولا أستطيع أن أعتبر نفسي مستحقا لهذا التقدير الذي توليني إياه. ليبوفا، كيف يمكن إذن أن أخدعك؟ لا ينبغي علينا أن نثق في الرجال، فكل الرجال مخادعون بالنسبة للآخرين، أما أنا لا يمكن أن أخدعك. وكيف يتسنني أن أعرف؟ فمن الجائز أنك تخدعني الآن، ربما لتحقق دعابة صغيرة. أفضل الموت على أن أسمع مثل هذا الكلام. لقد قلت ذلك عن قصد يا ميتيا، أنا أعلم أنك تحبني، كنت أريد أن أستفزك ولا أكثر. ميتيا، لماذا لا تتكلم؟ هل أنت غاضب مني؟ لقد كنت أمزح معك يا ميتيا، هيا قل شيئا أرجوك. يا لبوف، أنا لست في حالة تسمح بالمزاح، فأنا لست من ذلك النوع. لا تغضب. إذا كنت تحبينني فكفي عن المزاح، فالمسألة أكبر من ذلك، وليكن ما يكون. بإمكانهم أن يفرقوا بيننا، لكنني لن أتخلى عنك بإرادتي الحرة. أنا على استعداد لأن أقدم حياتي من أجلك يا لوبا. ما الذي ينبغي علينا عمله الآن يا عزيزي؟ نعم، ما الذي ينبغي علينا عمله؟ أعتقد أننا لم نحب بعضنا البعض ليهجر كل منا الآخر. ماذا يحدث لو خطبوني لشخص آخر؟ هذا ما يجب أن ننتبه إليه يا لوبا. ينبغي علينا أنت وأنا أن نذهب سويا إلى جوردي كاربيتشي غدا، ونلقي بأنفسنا تحت أقدامه ونقول: ها نحن تحت رحمتك، ونحن لا نستطيع أن نحيا بدون بعضنا. والإنسان إذا وقع في الحب فعليه يا لوبا أن ينسى كبرياء. ما دخل الكلام عن الكبرياء الآن يا ميتيا؟ ما زال الوقت مبكرا للتفكير في الكبرياء. لا داعي لأن تغضب مني يا عزيزي، أرجوك أن تنسى ما قلته من أشياء تافهة، كانت مجرد دعابات فقط. أنا آسفة جدا، لا ينبغي أن أمزح معك، بل أحبك وأعتني بك يا عزيزي المسكين. لكن افرض أن والدي وقف في طريق سعادتنا، فماذا سنفعل إذن؟ لوبا حبيبتي، لماذا نعبر الجسور قبل الوصول إليها؟ دعي كل شيء بين يدي الله. أنا لا أعرف شيئا عنك، أما بالنسبة لي فلن تكون لي حياة بدونك. هناك شخص قادم، انصرف أنت وسأتي فيما بعد. يا لخجلي، لقد مت من الرعب. ما الذي تفعلينه هنا؟ فوالدتك قلبت الدنيا رأسا على عقب وأنت هنا؟ ما هذا؟ تتجولين في الظلام؟ يا لك من طفلة خجولة صغيرة. يا لك من فتاة رقيقة. ما هل في الإمكان حقيقة أن يوجد معها أحد؟ ومن يكون ذلك الذي أشك فيه؟ يا لي من امرأة مخرفة عجوز. لنرى أي إثم يمكن أن ترتكبه وهي في مثل سنها. أوه، اذهب يا يغورشكا واستدعي بنات الجيران وقل لهن أن بيلاجيا يغورفنا تطلب منهن أن يحضرنا للغناء. يا لها من متعة يا عم أرينا. ما وجه المتعة في ذلك أيها الأحمق؟ أنا في منتهى السعادة للذي سيحدث هنا. لا لا. ومن المحتمل أن يحضر بعض المهرجين. والفتيات الصغيرات من الأفضل أن يلبسن أفضل الثياب. سأموت سأموت. ما هذا أيها القرد الصغير؟ سأموت من الضحك، أنا أضحك كثيرا يا عم. اذهب اذهب وارتدي ملابسك أنت أيضا. هذا ما سأفعله. هيا اذهب واحضر الفتيات. حالا يا عم. هل أرسلت في طلب البنات يا أرينا؟ نعم يا سيدتي. جميل جميل، فلندعهن يغنين مع فتياتنا ليسعدنا لبوف والضيوف، فالشباب هو الفرصة الوحيدة للمرح، وإلا فمتى؟ فالفتيات لا يفعلن شيئا سوى الجلوس في البيت يوما بعد يوم، وها هو وقت الإجازة، فليمتعن أنفسهن. تماما تماما يا سيدتي، مضبوط، فليمتعن أنفسهن. أرينا، قدمي نبيذ الميداريا للكبار، ها، وكعك الزنجبيل والحلوى وما شابه إلى الصغار. أنت طبعا تعرفين ما نحتاج دون أن أقول لك. نعم إرينا، لا تنسي الميداريا. أعرف يا سيدتي، أعرف بالفعل، لن يكون هناك زيادة أو نقص، سيكون كل شيء على ما يرام. ولا تنسي أن تقدمي شيئا يؤكل لشباب. حسن يا سيدتي، لن أنسى ذلك أبدا، كل شيء كل شيء سيكون موجودا. الحقي أنت بضيوفك وسوف أرى كل شيء. هيا هيا ادخلوا يا شباب، فالمكان هنا متسع والإضاءة أسطع. نحن سنجلس هنا على الأريكة ونراقب الشباب وهو يمرض. تصوري يا ماما، ليس لديه لباقة عندما يتحدث إليك، بالإضافة إلى أنه يستخدم ألفاظا غير مهذبة. ليزا، هل أنا المقصود بهذا الكلام؟ أنا حتى لا أفكر فيك. نعم، أنت خارج عن نطاق الموضوع. ماذا تتوقعين مني؟ قلت لن أحب رجلا مثل هذا. أنا أحب أساليبنا الروسية التقليدية القديمة، أما زوجي فلم يعد يحبها الآن، لكن ماذا بيدي أستطيع أن أفعله إزاء ذلك الأسلوب السائد اليوم؟ لكنني أحب ضيوفي، فأنا إنسانة مريحة بطبيعتي، ولا شيء يمتعني أكثر من الترحيب بهم وسماع أغانيهم. وأعتني بأقاربي وكلهم في منتهى اللطف والرقة ويغنون الأغاني. لكن يبدو لي يا سيدة بلاجيا أن الحياة ليست مبهجة كما كانت على أيامنا. فعلا فعلا، هذا حقيقي. عندما كنت في شبابي كنت أول من يبدأ الرقص والغناء وأجعل البيت شعلة من المرح. كنت أحفظ كل الأغاني، الأغاني التي لا يغنونها هذه الأيام. أجل لا يغنونها، فكل الأغاني حديثة هذه الأيام، لا تعني شيئا لمن هم في سننا. ياشا ياشا. نعم. غني لنا أغنية من الأغاني القديمة. القديمة. آخ، من الواضح أن الفرصة لن تتاح لي، فأنا نحس. لا شيء يرجى من كنا أيتها الفتيات. وما الذي تتوقعه منا؟ نتوسل إليه؟ من السخافة قول ذلك. ربما يكون سخيفا بالنسبة لك وليس بالنسبة لي. أليس من الممكن أن تقع إحداهن في حبي؟ دعونا نجلس. هيا. نعم نعم، اجلسوا واسمعوني أغني. هيا هيا هيا. على الجانب البعيد من شاطئ النهر توجد أربعة بيوت، وفي البيوت الأربعة الكائنة على الجانب البعيد تعيش أربع فتيات. أربع فتيات يتحركن في حيوية وسعادة. أنتن أيتها الفتيات الأربع. فلأكن على خاطركن. ترفقن بي. لو تجولتن في الأرض الخضراء. الأرض الخضراء. خذني معكن. ستأتي هذه الكلمة. لو قطفتن الورود المزدهرة هناك. اقطفن بعضا لي. لو تزينتن بأكاليل الورود. فاصنعن واحدا لي. لو أخذتن أكاليلكن إلى أمواج النهر. خذن إكليلي معكن. ستطفو كل أكاليلكن فوق مياه النهر المتدفقة فيما عدا إكليلي. ريشيا، ما رأيك في أغنية الجميلة؟ ما لكن إن صوته رجيم. شيء. قدمي الطعام إلى السيدة. حاضر يا سيدة. أرنا أحضري النبيذة هنا. أرنا ناوليني المديرة. سأصب شيئا منه لينعشنا. سوف نتناول شرابا. لن يحاسبنا أحد على ذلك. فنحن سيدات ناضجة. أنا تعالي وتناولي كأسا معنا. ستشربين يا أنا أليس كذلك؟ ولما لا أشرب، رغم المثل الذي يقول من الخطأ أن تشرب وحدك وليس هناك داع للشرب مع الآخرين. الشباب لماذا أنتم ساكتون هكذا؟ هيا اشربوا. أنا لا أشرب شكرا. أما أنا فأشرب. تعالي دعينا نريهم كيف كانوا يفعلون في الأيام الخوالي، فأنا مشتاق منذ سنين. هكذا كانوا يفعلون على أيامكم. خطوة للخلف وخطوة للأمام. حطمت عظامك سيزن صمتا. وهل تسمعوا غنائي؟ سأغني. تريدوا على الخيول في كالوجيا ونجوب الممرات في تاروسا. الحيطان بالأحمر والأبيض، الأحمر والأبيض، والليل والنهار يتعاقبان. مواهبك مع السيدة العجوز. هيا ارقص معي. فلأرقص معك فأنا مشتاقة. يا شا يا شا يا شا هيا فاعزف يا يا شا يا شا يا شا يا شا. إنها شابة مرحة ليست كذلك؟ هكذا يكون الرقص، خطوة للخلف وخطوة للأمام، خطوة للخلف وخطوة للأمام. لقد وصلت الفتيات، ادخلوا. فلتدخل الفتيات، فما أحلى البنات. تدخل الفتيات، فما أحلى البنات. غنينا لنا غنوة الخطوبة، أنا أحب هذه الأغنية. هيا هيا أنخل الدقيقة يا أمي واخبزي كعكة الشاي. يا للفرحة يا للفرحة. فالضيوف قادمون إليك والخطاب قادمون إلي. يا للفرحة يا للفرحة. الضيوف يلبسون أحذية ريفية والخطاب يرتدون حللا صوفية. يا للفرحة يا للفرحة. سيحالفك الحظ إذا غنينا لك أغنية. يا للفرحة يا للفرحة. وستتحقق أمنيتك إذا سحب خاتمك. يا للفرحة يا للفرحة. لقد أزف الوقت، حان الوقت. حتى العصفور على ربوة في المدينة. يا للفرحة يا للفرحة. ومن أعلى ربوة المدينة حملق العصفور إلى أسفل. يا للفرحة يا للفرحة. وتطلع العصفور نحو مدينة أخرى. يا للفرحة يا للفرحة. سيحالفك الحظ إذا غنينا لك أغنية. يا للفرحة يا للفرحة. وستحقق أمنيتك إذا سحب خاتمك. يا للفرحة المهرجون. هل أدخلهم؟ أجل أجل أدخليهم ودعيهم يرقصون لنا، وأنتن أيتها الفتيات سنكمل أغنيتكن فيما بعد. أقدم الاحترام والتبجيل للجميع. وأنت أيها الدب، أيها الدب روين. والآن هل تسمحون لنا بالرقص والغناء وإلقاء النكاح؟ بالطبع بالطبع، ليس لدي أي اعتراض بأن تقدم لنا رقصة. إلينا. نعم يا سيدتي. قدم النبيذة لضيوفنا. حاضر يا سيدتي. شكرا لك على مجاملتك الرقيقة وعلى النبيذ أيضا يا بداه. قد لا يكون رجالنا كبارا في السن ولا أغنياء، لكنهم في منتهى الجسارة وينسجون أقمشة جميلة ويصنعونها وتشتريها كل الجميلات، وعندما ينتهون من نسيجها يصنعون عباءات لكل فرد. نصنعها لا لكي نخزنها، وإنما تعود علينا بأموال تملأ جيوبنا الخاوية. ورؤية بريق النقود تخطف النوم من عيوننا، ورنين النقود في جيوبنا يحرضنا على المرح في الحانات. أيها النادي، تعال وافتح الباب على مصراعي، وسندفع بثمن هذه العباءات كل طلباتنا، وسوف نجلس ونشرب حتى يسقط آخر واحد منا. شتاء قاس، شتاء جليدي، رياح تهب ليل نهار، رياح عاصفة وجليد قاسي، كل الشوارع مليئة بالثلوج. ها هي جوجاتي عصفورتي، أحب مشيتها، ويا لرقتها ويا لصمتها، ويا لصمتها، يا لصمتها، ولد لطيف. أليس كذلك؟ يبدو أقصى ما في وسعه رغم أنه ما زال صغير. يا جروشكا تعال هنا، تعال هنا، هذه الكعكة لك. أشكرك. خذها. أشكرك. ماذا تتوقع منه أكثر من ذلك؟ فهو ما يزال صغيرا. كانت هنالك عنزة من أمهر العنزات، حمدت العيشة، رتبت فراش سيدها، ونظفت السقيفة. وذات يوم، نعم ذات يوم، خرجت للغابة المظلمة الكثيفة، وهناك، نعم هناك، قابلتها الذئاب الجائعة. كان أحد هذه الذئاب جائعا جدا، وحلقه لا لحلقه كان يتسع لابتلاع عنزة صغيرة. اطلب لي ولزملائي بعض النبيذ. أرنا، أرنا، قدم المشهيات لفتيات يا أرنا. هيا يا بروين، هيا علم لنا كيف تضع الفتيات الجميلات المساحيق على وجوههن والأحمر على وجناتهن ويسلب أنظار الشباب. أيها الدب العظيم، اعرض لنا كيف تقوم العجوز التي أحماها الدهر وأثنت عمرها الأعمال اليومية. اعرض لنا ثم قدم التحية لهؤلاء السادة المحترمين. حبيبتي لبوف، أعطني قبلة قبلة قبلة قبلة. ما هذا؟ تستغفلاني؟ ليس هذا من شأنك. قبل؟ سأقول لبلاجيا، وإن منحت واحدة لن أقول. حاول. ده غريشة. غريشة. أتمنى قبل. أفق لنفسك يا صديقي. ينبغي علينا أن نعود الآن إلى البيت. قبل. تعالي. الليل مظلم. الليل مظلم والطرق خاوية. تذكر ذلك. ولا داعي للقبل الآن. قبل. تعالي. من أنت؟ من الذي طلب منك يا ياشا أن تحشر نفسك في هذا الموضوع؟ لا تتدخل، فأنا أنوي أن أتزوجها وسأطلب يداها. هل تسمع ذلك؟ احتكم الأمر وسأتزوجها. سوف نرى ما يسفر عنه ذلك. نعم، هل تظن أنهم سيدعونك تتزوجها؟ ظريف جدا، خاصة وأن جيوبك فارغة. إن عائلتي تمتلك أموالا وفيرة وأنا مشتاق. ما كل هذه الضجة؟ كفى كفى كفى، انتبهوا، أليس هناك أحد يطرق الباب؟ بالتأكيد هناك من يطرق الباب. اذهبي يا إيرينا وافتحي الباب. حسنا حسنا. إنه السيد ما هذه الفضيحة في بيتي؟ اخرجنا جميعا، هيا هيا إلى الخارج. وأنت يا زوجتي بلاجيا، معي ضيف، لقد حقرت من شأني. تفضل تفضل يا أفريكان سافيتش، تفضل بالدخول. كيف حالك يا سيدتي بلاجيا؟ تمرحون أليس كذلك؟ أرى أنني جئت في الوقت المناسب. الأمر يقتصر علي أنا والبنات فقط، فأنا فعلا أحب أن أمرح مع البنات. وعلى أي حال فنحن في أيام عيد الميلاد، وأردت فقط أن أسعد ابنتي بشيء من البهجة. تفضل تفضل بالجلوس يا أفريكان سافيتش، خذ راحتك. أخرجي أولئك الفتيات. ولماذا نطرد الفتيات؟ من يتحمل ذلك؟ دعهم يغنين لنا أغنية في حين نصغي إليهن ونستمتع بمشاهدتهن، وبدلا من طردهن إلى الخارج علينا أن نكافئهن. كما تريد يا أفريكان سافيتش، أما بالنسبة لي فأنا أشعر بالخزي وأمل ألا تجرنا معك في هذا الكم من الحماقة. كل ذلك من فعل زوجتي، ليس من سبيل لإقناعها بعدم فعل ذلك. كم من مرة قلت لك إذا كنت تريدين شيئا من البهجة فعليك أن تستأجري فرقة موسيقية حتى يتم الأمر بأسلوب محترم، ولا تستطيعين الادعاء بأنني أبخل عليك بالنقود. وما حاجتنا نحن النساء الناضجات إلى الموسيقى؟ قم أنت باستئجار الموسيقيين إذا كان ذلك يسعدك. انظر انظر إلى ما لديها من أفكار، لابد أن ذلك يثير الضحك عندما تسمعه. أفكار أفكار، من الأفضل أن تقدم لضيفك بعض المشاهيات. أيتها السيدات، هل تشتركن معا في شرب شيء من النبيذ؟ نعم. وأنت يا أفريكان سافيتش، خذ. ما هذا؟ ما هذا يا زوجتي؟ ماذا؟ هل طاش صوابك؟ كيف تقدمين له شراب الماديرا؟ قدمي له شامبانيا. دعيهم يحضرون الشامبانيا، نصف دستة من الزجاجات، ودعيهم أيضا يضيئون الشموع في الردهة بحيث يبدو المنظر رائعا بكل أثاثها المصنوع من خشب المهوغاني. سأقوم بالإشراف على كل شيء بنفسي. هيا بنا. إيرينا، عن إذنكن أيتها الصديقات. ونحن سنذهب معك أيضا، فلقد تأخر الوقت. نعم نعم، تأخر الوقت فعلا، تأخر الوقت، والليل مظلم جدا، والكلاب شرسة. نعم شرسة جدا، شرسة جدا. يا بنات، من أين لكن بكل هذا الجمال؟ كيف حالك يا لوبوف جورديفنا يا عزيزتي؟ هل تقبلينني ضمن مجموعتكم؟ أجلس وتصرف كضيف مختار. لماذا هذه القسوة على رجل عجوز مثلي؟ نحن في أيام عيد الميلاد و القبولات مسموح بها. ولماذا يتحتم علينا أن نسمح بمثل هذا التحرر؟ هل لي أن أقبل ابنتك يا جوردي كاربيل؟ يجب أن أعترف بأنني ضعيف أمام القبولات. ومن ذا الذي لا يستطيع؟ كن رقيقا ولا تستغل فرصة الاحتفال. هل لي في قبلة أيتها الفتاة الرقيقة؟ إذا سمح والدي بذلك. والآن الباقي تباعا. بالضوء بالضوء بالضوء. أما أنا فلا يسعدني ذلك. يا للعار يا عزيزتي. يا لها من متعة. ينبغي أن أقول ذلك. أنت يا متيا، ما الذي تفعله هنا؟ سيدي أنا، هل هذا مكانك؟ كيف يكسر غراب أسود مثلك أن يطير صاعدا إلى عش النسر؟ هيا هيا هيا انصرف، هيا انصرفوا جميعا، هيا. أنا أكثر كرما منك يا لوفوفغورد يا إذنة، فأنت حتى لم تقدمي، وها أنا ذا قد أحضرت لك هدية. أنا آسفة جدا لأنك وضعت نفسك في مأزق. هاتان مجرد قطعتين من الناس. قرد، أشكرك جدا. أرينا إياه، أرينا في منتهى الجمال. ذوقه رفيع. ناوليني يدك يا أنا أحبك كثيرا، حقيقة أحبك كثيرا جدا يا لوبوف، وأخشى ألا تكوني تحبينني. وهل هناك أي مبرر يجعلني لا أحبك؟ نعم، لأنك بلا شك تحبين شخصا آخر، وهذا هو السبب. لأنك سوف تتعلمين كيف تحبين. أنا رجل طيب ومرح. أنا بالتأكيد لا أستطيع فهم ما تقول. أنا أقول إنك سوف تتعلمين كيف تحبينني. وعلى كل فأنا لست كبير السن إلى هذا الحد، أكبر منك قليلا ربما، وهذا ليس بالشيء السيء. ومن ناحية أخرى سأغرقك بالذهب والجواهر، وحتى تكوني متأكدة فأنا لا أملك مالا كثيرا، فأنا مجرد شحال لا أملك سوى 500,000 فقط. أنا لا أريد أموالك. هل بوف، إلى أين أنت ذاهبة يا ابنتي؟ إلى ماما. ابقي حيث أنت، ماما سوف تأتي حالا. أنت لا تريدين أن تجلسي بجوار رجل عجوز. ناوليني يدك يا عزيزتي، دعيني أقبلها. يا إلهي يا إلهي، يا لها من يد مثل القطيفة. أرجوك دعني وحدي، خذ مجوهراتك، أنا لا أريدها. لا تخشي شيئا، إنها مجرد أشياء تافهة ولن تعوزني. لكنني لا أريدها، أعطيها لفتاة أخرى. إن الهدية إذا أهديت لا يمكن أن ترد أبدا. هيا هيا دعونا نتناول شرابا. صب أنت النبيذ يا جوردي، وأنتن أيتها الفتيات غنين أغنية على شرفي، فأنا أحب أن أكون مكرما. يا فتيات غنين أغنية له في صحة ضيفنا أفريكان سافيتش. انحني يا زوجتي. فلتتكرم يا أفريكان سافيتش وتناول شيئا من نبيذنا. تفضلي يا زوجتي. تفضل. أنا لا أحب هذا النبيذ لسبب ما، وعلى كل أعتقد أنني سأتناول كأسا. من فينا لم يتزوج حتى الآن؟ لابد أن يتزوج. أفريكان أعزب ولابد أن يتزوج، ومهما عب من كؤوس النبيذ وامتطى فرسا قويا وصال وجال في البراري، فلابد أن تكتسي الأرض بخضرة الربيع ويمتلئ الهواء بعبير الزهور. هذا بالضبط ما يعجبني، ما يعجبني فعلا. فلتقترب واحدة منكن أيتها الفتيات. أيتها الفتيات ذوات العيون البراقة، لابد أنكن تنفقن الكثير من النقود على المساحيق. نعم. حتى تصبح أنوفكن بيضاء وخدودكن حمراء. وأنا لا أملك نقودا، سأستدين من أجلكن. والآن أمسكي طرف مئزرك. والآن يا جوردي كاربيتش، أعتقد أنه حان الوقت لكي تخبر زوجتك عن سبب قدومنا. لقد قلت لك يا زوجتي من قبل، إنني سئمت وتعبت من الحياة في هذه البلدة، حيث لا يستطيع الإنسان أن يخطو خطوة إلا ويصطدم بالظلام والغباء، وهذا هو السبب الذي من أجله أريد أن نرحل عنها ونذهب إلى موسكو، وحتما سنفعل ذلك، ولن نقيم عند غرباء بل عند زوج ابنتنا أفريكان سافيتش. ما الذي تقوله؟ لقد اتفقنا على ذلك يا بيلاجيا. لماذا أخذت الأمر بهذا الشكل المرتاح؟ أنا لن أكلها. ابنتي؟ لا، أنا لن أعطيها لك. زوجتي؟ يا إلهي، اسمع يا جوردي كاربيتش، أرجوك أرجوك ألا تلعب بمشاعر الأمومة، لقد مزقتني نصفين. أنت تعرفين طبعي يا زوجتي، لا تقلق يا أفريكا زافيتش، طالما أنني اتفقت معك سأفي بوعدي. الوعد هو الوعد. بابا أنت تعرف أنني لن أتزوج أي شخص دون موافقتك، لكن لتأخذك الرحمة بي ولا تدمر شبابي. أيتها الحمقاء الصغيرة، أنت لا تدركين مصلحتك، في موسكو ستعيشين مثل الأميرات وتركبين العربات، هذا أول شيء، كما أنك ستخرجين من هذا الجحر وتعيشين حياة راقية. الشيء الثاني أن هذه هي أوامر. أنا لا أجرؤ على عصيان أوامرك يا بابا، لكن أرجوك ألا تجعلني أعيش تعيسة طوال حياتي، فلتعدل عن رأيك يا بابا وأمرني أن أفعل أي شيء تريده، أي شيء، لكن لا تجعلني أتزوج ضد رغبتي. أنا لن أتراجع عن كلمتي. وأنا سأحترم رغبتك يا بابا. وهكذا تكون النهاية. هيا هيا هيا يا فتيات، فلتغنين أغنية الزفاف. في الحديقة والأزهار الزرقاء تسقط على العشب لأنه فرق بيني وبين حبي. انهضي مبكرا يا أماه، انهضي مبكرا واسقي الزهور، اسقيها مبكرا يا أمي، اسقيها بدموع عينيك. ليست هذه هي الأغنية، غنينا أغنية أخرى. هيا يا أفريكان سافيتش، دعنا نذهب إلى حجرة الاستقبال، دع الجميع يدخلون إلى هنا يا زوجتي. ماذا ينبغي علي أن أفعل يا إيرينا؟ إيرينا احضري النبيذ. انتظر، أنا لا أفكر فيك الآن يا طفلتي، إنما في الأغنية التي ينبغي أن تغنى. يا أمي، يا أعز الأمهات، يا من قضيت أيامك كلها في أسى، يا من قضيت لياليك تتوسلين، يا من قضيت لياليك في هموم، نوحي عطفا وحنانا، نوحي عطفا وحنانا على ابنتك التي تبكي سدى، على ابنتك التي تحبك دون غرض من أجل لحظة الوداع. الفصل الثالث. المنظر: حجرة صغيرة في منزل تورستوف، وهي مليئة بالصناديق والدواليب، خزانة بها كثير من الأواني الفضية والخزافية الثمينة، الحجرة مؤثثة مفروشة بأثاث فاخر من أرائك وفتيات ومناضب. وهذه الحجرة هي الحجرة الرئيسية التي تدير منها سيدة البيت شؤونها وتستقبل ضيوفها الرسميين. أحد الأبواب يؤدي إلى حجرة الطعام الرئيسية، وباب آخر يؤدي إلى باقي حجرات المنزل. إيرينا جالسة بجوار الباب المؤدي إلى حجرة الطعام، وحولها بعض الفتيات. إيرينا تشير إلى حجرة الطعام. لم يكن من المتوقع أو يخطر على البال أن يحضر يا أعزائي، ولكنه حاضر. نعم حاضر، وانقض مثلما الصقر في السماء الصافية، واختطف أعز أوزة لدينا. حرمها من أبويها، أبعدها عن صديقاتها قبل أن نسترد نحن أنفاسنا. تأملوا تأملوا ما يحدث في هذا العالم. الشر يستطير والمخادعون يرتعون. هذا ما وصل إليه حال الناس هذه الأيام. التفوا حول جوردي كاربيتش وشتتوه بهذه وتلك وأشياء أخرى مثل السم الزعاف وهو في هذه السن الكبيرة. أطارت النقود صوابه، فباع محبوبتنا العزيزة لذلك الرجل العجوز الأحمق. المسكينة المسكينة تجلس هناك لا تستطيع أن ترفع عينيها الحزينتين. إن قلبي ينوء بالحزن، فلقد ربيتك وحنوت عليك وتعهدتك بالرعاية حتى كبرت يا عصفورة الجميلة الصغيرة. ذات يوم كنا نتكلم في موضوع الزواج، وقلت لها أنا لن أعهد بك إلى رجل عادي. لا لا لا، ليس له شأن، لا لا لا لا لا، بل إلى أمير قادم من بعيد ينفخ بوقه على أعتاب بابنا. لكن الأمور لم تمضي كما نهوى، فهناك، نعم هناك، يجلس ذلك اللص العجوز بشفتيه الغليظتين وكرشه الممتد أمامه. انظروا انظروا كيف يحملق فيها وكيف يزمجر. يا حسرتي يا حسرتي عليها، ألا يشعر بنفسه؟ فليأخذه الطاعون، نعم فليأخذه الطاعون. لقد انتهوا من تناول الطعام وهم ينهضون الآن. هيا هيا هيا، اذهبنا إلى عملكن أيتها الفتيات. هيا أرينا. نعم اذهبي وساعديهم في تنظيف المائدة، سأجلس هنا قليلا أريح عظامي، فأنا منهكة تماما. طبعا لابد أن تكوني منهكة بالطبع يا سيدتي، فلقد كنت واقفة على قدميك منذ الصباح الباكر وأنت لم تعودي صغيرة حتى تتحملي ذلك. كم أنا متعبة. دعيهم يأخذون السموفار إلى حجرة الاستقبال. السموفار الكبير يا إيرينا، أكبر ساموفار، وابحثي عن أنا وأرسليها إلي فورا يا سيدتي فورا. أسرعي يا إيرينا. كم أنا متعبة، لم يبقى لدي ذرة من قوة. رأسي تكاد تنفجر، مشاكل والأذى من ذلك كله، ذلك الضيق ونفاد الصبر. كلبة وضيق ومشاكل، لقد وصلت إلى حد الكفاية من ذلك. هذا كثير جدا، كثير لأقوم به، ورأسي متعب ولا أدري من أين أبدأ وحق الله. كما لو كان زوجا له، هو زوج له. أي حب تستطيع أن تشعر به حيالة؟ أينبغي علي أن تحب ثراء؟ إنها فتاة متفتحة للحياة، بالتأكيد فإن قلبها يخفق أحيانا تجاه قلب الحنون، حتى ولو كان صاحبه فقيرا. كان ينبغي أن تكون حياتها كذلك، كان ينبغي أن تكون كذلك أيتها السبب. أنا هاك مفتاح الدولاب، اذهبي وصبي لهم الشاي، كل شيء معد، وأنت تعرفين ما سوف تقومين به. لقد أرهقت ساقي اليوم، أما أنت فما زلت شابة، فاصنعي بي هذا المعروف يا أنا. وماذا يمنعني من أن أفعل ذلك؟ خاصة وأنه ليس لدي شيء أتحدث فيه، وهذا شيء قاتل. الشاي هناك على الرف في علبة حمراء. ميتيا، ما الذي جاء بك؟ أنا يا سيدتي بلاجيا، ربما لا أستحق كل العطف والحنو الذي تبدينه نحوي، كما أنك تعطفين علي في وحدتي وتعاملينني وكأنك أم لي يا سيدتي. سأكون مدينا لك بهذا الجميل إلى يوم مماتي، وأدعو الله أن يبارك لك. لكن لماذا كل هذا فجأة يا ميديا؟ أنا أقدم لك كل شكري على ما قدمتيه لي يا سيدتي، والآن وداعا يا بلاجيا. إلى أين أنت ذاهب؟ أنا ذاهب إلى أمي لفترة طويلة أيها الشاب. لقد طلبت إجازة من السيد، لكنني أشك في أنني سأعود. ما الذي حدث حتى يجعلك تتركنا على هذا النحو يا ميتيا؟ سيدتي، نعم. من الأفضل فأنت يا سيدتي ترين على أي حال فقد قررت ذلك. ميتيا، ومتى سترحل؟ الليلة، وخشيت ألا أراك قبل أن أرحل، لذا يا سيدتي فقد حضرت لأقول لك وداعا. على أي حال، إذا كان الأمر كذلك، وإذا كنت تحس بذلك، فنحن لن نمنعك يا ميتيا بني، فليبارك الله. مع السلامة يا بني. وداعا يا سيدتي. ولكن يجب أن أقول وداعا للوبة، فلقد قضينا أياما تحت سقف واحد، ومن المحتمل ألا أراها ثانية. يتحتم عليك بالفعل ذلك يا بني، ولسوف تفعل. أنا اذهبي واستدعي لوبة. Thank you. أراوها بعيدا، وشخص على اليمين وآخر على اليسار وثالث انتحى جانبا يزرف الدمع. لقد أحب ولم ينل. أي مشكلات تلك التي حطت علينا يا ميديا؟ أنا لا أتصور كيف يمكنني أن أتخلص منها أو كيف أحلها. لقد حدث الأمر كما لو أنني أصبت بصاعقة ولا أستطيع التغلب عليها. سيدتي، ومن الملام على ذلك يا سيدتي؟ لا يمكنك أن تلقي اللوم على أحد يا ببلاجيا، فأنتم الذين فرطتم فيها. نحن بالفعل، لكن لست أنا يا ميديا. ليس بإرادتي يا ميديا. ولو كان الأمر بإرادتي فهل كنت أعطيها أبدا لمثل هذا الشخص؟ هل أنا عدوة ابنتي؟ سيدتي، سافيتش هذا كما يقولون لا يشرف، فلم أسمع عنه شيئا طيبا بل كل سوء. أعرف يا ميديا، أعرف. لو فرض وصدق الإنسان ما يسمعه الآن من أن لوبوف ستكون زوجة لمثل هذا الرجل وسترحل إلى مكان بعيد، فلا بد أن ينتهي بها الحال إلى نهاية سيئة. لا تتفوه بمثل هذه الأشياء، لا تقلها. فأنا يائسة بما فيه الكفاية. لقد أنهكت عيني من الحملقة والتطلع إليها كما لو أنني كنت أختزن صورتها في مخيلتي، كما لو كنت أستعد لدفنها. سيدتي، أنا لا أتحمل ذلك. كيف يمكنكم فعل شيء مثل هذا لابنتكم الوحيدة؟ ابنتي الوحيدة، وإذا لم تكن كذلك فهل كنت أبكي هذا البكاء؟ وهل كان قلبي يتحطم لمجرد رؤياها؟ وفري دمعك يا سيدتي ولا تعطيها له. لماذا تحطمون شبابها وتبيعونها في سوق النخاسة؟ ليس هذا إثما؟ ألن تسألي عنها يوم الحساب أمام الله؟ أنا أعرف كل شيء، لكنني أقول لك إن الأمر ليس بيدي حتى أمنعها. لماذا تعذبني؟ لماذا؟ لست تعيسة بما فيه الكفاية بسبب ذلك حتى تجعلني أشعر بأنني أسوأ. اشفق علي يا ميديا، اشفق علي. سأفعل يا ببلاجيا، رغم أنني أجاهد فوق طاقتي. ربما تكون معاناتي أسوأ من معاناتك. طالما وثقت فيك فلا سوف أفتح قلبي لك. لما أفعل مع أمي. ليلة أمس لما كنا نمرح هنا تكلم، أكمل يا ميديا، قل لي. تحدثت أنا وهي معا في الظلام، اتفقنا على أن نأتي إليك يا سيدتي وكذلك جوردي كاربيتش، ونركع تحت أقدامكما ونطلب أن تبارك حبنا، لأننا لا نستطيع العيش دون أحد آخر. ثم أفاجأ بهذا هذا الصباح الذي أسمعه، لقد ضاع ضياء حياتي. ماذا تقول يا ميديا؟ أقول الحقيقة يا سيدتي ببلاجيا. آهني يا بني العزيز، آهني يا بني سيء الحظ. لوبا تعال يا ابنتي، لقد حضر ميتيا، حضر ليودعنا، إنه ذاهب ليلحق بأمه. وداعا يا لوبا، أرجو أن تذكريني. وداعا، وداعا يا ميتيا، فليقبل كل منكم الآخر قبلة الوداع، لأنه من المحتمل لا ترى يا بعضكما ثانية. يا إلهي، كم جرت الأمور على غير ما نبغي. كيف بكاء ستدفعني بي إلى الجنون؟ لم يعد لي شيء أهتم به، فليحدث ما يحدث. دبلاجيا، هل أنت حزينة حقا؟ أنك ستهابين ابنتك الوحيدة لذلك الرجل العجوز. لو لم أكن حزينة لما كنت بكيت. هل أقول لك ما دار في ذهني حالا يا دبلاجيا؟ تكلمي ميتيا، تكلم. إليك إذن، حزمي حقائبها وألبسيها ملابس ثقيلة، ودعيها تتسلل خلسة من البيت، وسأخفيها في عربة مغطاة وأنطلق بها. لن تكون هناك فرصة للرجل العجوز أن يراها، لا إذا رأى حلمة أذني. أما بالنسبة لي، فلن أكون أسوأ حالا مما أنا عليه. سأقدمها لأمي، أتزوجها، ستكون حرة تماما، وسأعطي لنفسي الفرصة لكي تحلق روحي في الفضاء ولو لمرة واحدة فقط. وإذا صارت الأمور من سيء إلى أسوأ وسئلت عنها، فسأعرف كيف أجيب يا سيدة. الذي تقوله يا شرير ميتيا، كيف تجرؤ؟ كيف أجرؤ؟ أجرؤ على ماذا؟ إذن أنت لا تحبينني لوبا. هل تخليت عن حبي؟ إن الذي تقترحه شيء فظيع. كيف أمكنك أن تفكر في شيء بمثل هذا السوء؟ ميتيا، من الذي يجرؤ على أن يلوث نفسه بهذا الإثم؟ عد إلى صوابك يا ولدي. يا للعار. أعني يا سيدتي أن هذا ما يمكن أن نفعله لو أنك حزينة حقا. وإذا لم تكوني كذلك، فقدميها في سوق النخاسة لأفريكان سافيتش، لتكون بمثابة أمة طوال حياتها. لسوف يصيبكم اليأس، تبا ترون الحياة التي ستحياها أنت وجوردي كاربيتش، ستندمان على ذلك أشد الندم. لكن حينئذ سيكون الوقت قد فات. كيف يمكنها الزواج دون موافقة والديا؟ فكر يا ميديا، فكر، كيف يمكنها ذلك؟ بالطبع يا سيدتي، لا ينبغي أن تتزوج دون موافقة، لذا امنحينا أنت موافقتك، وربما يوافق جوردي كاربيتش في وقت ما. وما الذي أستفيده من ذلك؟ أنا أكاد أجن، لا أفهم أي شيء، لم أعد أتذكر أي شيء. رأسي تدور وتدور، وقلبي على وشك أن يتحطم. عيني يا أحبائي. كلا يا ميديا، كلا، لا أستطيع أبدا أن أقدم على فعل ذلك. لا تعذب نفسك دون فائدة لوبا. لا داعي، أرجوك لوبا، ولا تعذبني أنا أيضا، فقلبي يؤلمني بشدة. اذهب وليبارك الله. وداعا لوبا. لماذا خدعتني؟ لماذا سخرت مني؟ لا تقل ذلك يا ميتيا. لماذا أخدعك؟ لماذا؟ فأنا أحبك وقلت لك ذلك بنفسي، ولكني لا أملك الحق في التصرف ضد رغبة والدي. إنها رغبة والدي في أن أتزوج شخصا آخر، ويجب أن أطيعه، وهذا قدر الفتى، هذا ما يجب أن يكون. وكما يحدث دائما، لا أستطيع أن أتصرف ضد إرادة والدي، وأدعى الفرصة للناس لكي يتقولوا علي ويعتبروني مثالا سيئا. لوبا، من المحتمل أن ذلك يحطم قلبي، لكن ماذا؟ لكن على الأقل فلسوف أعرف أنني أعيش وفقا للقانون، ولن يجرؤ أحد على التهكم أو السخرية مني أو يسيئني. وداعا لوبا، ما لا ينبغي أن يكون لن يكون. وداعا وداعا يا لوبا، وداعا يا بيبلاجيا، يا صاحبة الفضل علي، لن أنسى لك أبدا عطفك وحنانك الذي أبديته نحوي. وأنا الشاب الوحيد وأعيش بعيدا عن أهلي. وداعا وداعا ولدي العزيز، لا تحكم علينا بقسوة بخصوص أي شيء نكون قد فعلناه، فسيكون ذلك خطأ منك، فليبارك الله، ولن ننساك أبدا. كيف كان يتسنى لشخص عجوز مثلي أن تخمن ذلك؟ ومن أنا؟ أنا لست سوى امرأة لم يتبقى لها سوى الدموع، لا قيمة لكلماتي، لا تعني شيئا على الإطلاق في حياة ابنتي. من المحتمل أنه فعل الصواب يا ابنتي، يسعد قلبي العجوز بوجودكما معا، فهو شاب لطيف بسيط طيب القلب، وأنا أكن له الحب. وأنت عزيزتي مسكينة، كيف يتسنى لك أن تتحملي هذا الحزن وليس بيدي شيء أستطيع أن أساعدك به؟ لماذا يتحتم علينا أن نشغل بالنا بأمور لا يمكن أن تتم أبدا يا ماما؟ إننا نتعس أنفسنا ولا غير. هل يسمحوا لي بالدخول؟ تفضل تفضل. إذا فخطيبتي تختبئ هنا. دائما ما سوف أجدك مهما تكوني. بعد إذنك يا بيلاجيا، أود أن أكون وحدي مع ابنتك لنتكلم في بعض شؤوننا. بالطبع بالطبع. ما الذي كان يبكيك يا آنستي الصغيرة؟ كلا يا الله، كلا كلا، فأنا مثلا أكبر منك سنا لكنني لا أبكي. أنا أعرف سبب بكائك، أنت تريدين الزواج من شاب صغير، لكن ذلك يا عزيزتي مجرد حماقة فتاة صغيرة. أصغي إلى ما سأقوله، سأقول لك الحقيقة، لأنني لم أخدع أي أحد أبدا، أنا أكره الخداع، وليس لدي أي سبب لكي أمارسه، فهل ستصغين إلي؟ نعم. عظيم عظيم، دعينا نبدأ بذلك. على سبيل المثال، هل سيكون في مقدور الشاب الصغير أن يقدر حبك له؟ الكل يفضل الشاب الصغير، فالحب بالنسبة له رخيص الثمن، أما بالنسبة للرجل الكبير فهو كنز نادر، وبالتالي يكون على استعداد أن يدفع مقابله، يقدم الهدايا وما إلى ذلك. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يبدي ما فيه الكفاية من التقدير. في موسكو هناك المحلات التي تكتظ بالأشياء الجميلة، وليس من الصعب أن تجد الهدايا هناك. وعلى هذا فمن الطيب أن تجد رجلا عكوسا، هذا في المقام الأول. أما الشيء الثاني ففكري ماذا سيكون شكل الحياة مع زوج شاب، خاصة إذا كان وسيما، وبالتأكيد سيكون متقلب المزاج، فأول شيء ستدركين أنه قد يتأثر بشخص ما أو سيدة أخرى تقع في حبه، وهنا تبدأ زوجته في الشك وتبدأ في مضايقته وتوبيخه. هل تعرفين ما هي الغيرة؟ هل تعرفين؟ كلا لا أعرف. عظيم عظيم، لا أعرف، أنا أعرف. إنها ليست مثل وخزة إبرة في الإصبع، كلا كلا، إنها تؤلم أكثر. لماذا؟ لأنها تصيب الإنسان بالجفاء وتجعله يقتل الآخرين أو يضع لهم السم. أما التي تقع في حب رجل عجوز فلن تخشى أي شيء، لن تخشى أي شيء. وهناك شيء آخر يجب أن تتذكريه يا سيدتي الصغيرة، وهو أن الشبان لا يستقرون على حال، فهم يحبون التصعلك وقضاء أوقات ممتعة منغمسين في اللهو والشراب، تاركين زوجاتهم قابعات في البيوت ينتظرنهم حتى ساعة متأخرة من الليل، وعندما يعودون يكونون في غاية السكر والوحشية ويرتكبون الحماقات. لكن الرجل العجوز لا يشبع من زوجته، وبالتالي فلن يهملها ويتركها وحيدة حتى ولو كان يموت، وكل ما يبغيه هو أن يتأمل عينيها البراقتين ويدللها ويقبل يديها. هكذا يكون الوضع. هل كانت زوجتك السابقة تحبك؟ ما الذي تودين معرفته يا صغيرتي؟ أنا أتساءل فقط. تتساءلين حقا؟ لا، لم تكن تحبني، وأنا أيضا لم أكن أحبها. لم تكن تستحق الحب، كانت فقيرة مثل شحاذة عندما تزوجتها. لقد تزوجتها فقط لأنها كانت جميلة، ساعدت جميع أفراد عائلتها، أنقذت والدها من السجن بتهمة التسول، وكانت ترفل في نعمة الثراء والعز محملة بالجواهر والذهب. أنت لا تستطيع شراء الحب بالذهب. سواء كان هناك حب أم لا، كان يجب عليها أن تكون ممتنة لي، وكما قلت يا فتاة الصغيرة فإن أهلها كانوا فقراء، لم يكن لديهم ما يعيشون عليه، قدمت لهم كل شيء كل شيء، لم يرفضوا إطلاقا، وتوقعت في المقابل أن ألقى الحب من جانبهم، ولم لا؟ لم لا؟ أليس لي الحق في طلب ذلك؟ لقد دفعت الثمن، دفعت الثمن، ولم يكن أحد منهم يشكو مني، وأنا عندما أحب إنسانا أجعل حياته فاخرة. فراشا من الزهور. أما إذا حدث العكس وكرهته فأنا أتركه يلوم نفسه من أجل ذلك. سأكون عدوه اللدود، ومن الأفضل له أن يختفي عن بصري. سأطارده حتى الموت بالكلمة والنظرة أكثر من الفعل. لن أمنحه راحة ولا طمأنينة. سوف هل تعتقدين يا صغيرتي حقا أنني على هذا النحو من القسوة والعنف؟ كلا كلا، لقد قلت ذلك فقط بقصد المزاح. أنا إنسان بسيط، رجل طيب، ولا سوف أحملك على ذراعي. سأهدهدك في أرجوحتك حتى تنامي. إذن سهر العزيز موجود هنا. نعم، سهرك العزيز موجود هنا. لقد كنا نبحث عنك، فالشمبانيا تفيض الآن. تعال تعال وانضم إلينا، فالعيد لا يكون عيدا إلا بوجودك. أنا مرتاح هنا تماما. إذن فسوف أمرهم أن يحضروا بعض الشراب إلى هنا حتى نشرب سويا. ها؟ إيه أنت، احضري بعض الشراب إلى هنا على صينية فضية. ها؟ عظيم. والآن يا سهري العزيز، ماذا تود أن تقول؟ لا شيء. لا شيء؟ كيف ذلك؟ هكذا هكذا لا شيء. هل أنت متأكد تماما؟ هل تفهمني الآن؟ هذا ليس بالأمر الصعب، أستطيع قول ذلك. والآن سوف نستمتع بحفلة صغيرة معا. طبعا طبعا. قل لي، ما رأيك فيه؟ هل أنا رجل يأخذ حق قدره بين هؤلاء المغفلين هنا؟ يا إلهي، كيف تتوقع ذلك منهم؟ قل لي رأيك، هل أنا من النوع الذي يجيد فعل الأشياء بأسلوب راق؟ من النوع. فمثلا ستجد في البيوتات الأخرى أن الخدم الذين يقدمون الطعام يرتدون ملابس ريفية، أما أنا فلدي رئيس للخدم يرتدي قفازات بيضاء. قفازات بيضاء؟ نعم. حسن حسن، شخص مدرب، جلبته من موسكو، يعرف كل القواعد، كيف يجلس الضيوف وكيف يعاملهم. يعاملهم. أما في البيوتات الأخرى يا عزيزي فيجلس الضيوف في شكل دائرة. شكل دائرة؟ نعم. عظيم. وكلهم في حجرة واحدة ويغنون أغاني ريفية ربما تكون مرحة، أنا لا أنكر ذلك. ولماذا تنكره يا عزيزي؟ لكن مستواها منخفض وليست ذات طابع مميز. نفس الشيء مع ما يشربونه، ليس هناك سوى المشروبات التي تعودوا عليها، شراب الكرز وما شابه ذلك. ما شابه ذلك أعرف. لكنهم لا يعرفون أبدا أن هناك مشروبات مثل الشمبانيا مثلا. نعم. أعطيني الفرصة فقط لأعيش في موسكو أو بطرسبورغ، وستجدني أسير فورا أحدث أساليب الحياة. كن متأكدا من ذلك. كلها. فأموالي تؤهلني لذلك، وأعدك أعدك بأنني لن أدعك تتلمس سببا واحدا يجعلك تخجل من تصرفاتي. لماذا أخجل يا عزيزي؟ أما أنت يا لوبوف فتذكري أن تتصرفي بلا باقة، لأن زوجك من موسكو، ولا تنسي ذلك حتى لا تقعي في أي خطأ. فأنت لم تتعلمي بعد كيف تتصرفين وحدك، ولا تدركين ما ينبغي أن تقوليه. أنا أقول ما أعتقد يا والدي، وحتى وإن كنت لم أحظى بتنشئة كالتي تحظى بها السيدات الصغيرات، فما الذي تتوقع مني أن أقول؟ حسن حسن يا سهري العزيز. حسن يا سهري العزيز. هكذا تكون الأمور. دع العالم يعرف من هو جوردي كاربيتش. لو سمحت. ماذا تريد؟ هناك شيء ما، شيء ما. هذا تكلم. لقد حضر عمي لوبيم. ماذا تقول؟ من الذي سمح له بالدخول؟ لقد اندفع داخلا على حين فجأة ولم يتمكن أحد من إيقافه. وماذا يفعل الآن؟ لا تخف، فقط يطرد الضيوف. وقال إنه في انتظار حضورك فقط ليناولك وجبة حرة. ماذا؟ ولكنها وجبة من نوع خاص، ويقول إنه السيد هنا أيضا وله حقوق أيضا. إنه يعمل على تحطيمي. ما المشكلة يا صهر العزيز؟ ما المشكلة؟ لا أعرف، ربما يكون عمي لوبيم متضايقا من شيء ما، فأحيانا تصيبه بعض النوبات. أين ذلك الآخر؟ أين لوبيم كاربيتش؟ بحق الله، ماذا ارتكب من خطأ؟ إنه ليس هنا يا ماما. بحق الله، من يظن نفسه؟ هل لوبيم موجود؟ إذن بحق الله، من يظن نفسه هذا لوبيم كاربيتش الأحمق؟ أيظن نفسه أمهر إنسان؟ مجرد ضجة فارغة. ليس هذا بالشيء المبهج، إنه حماقة. كم أود أن أختفي داخل جحر، فأنا خجلة للغاية. يا إلهي، ها هو. كم هو مرعب. تسعة بالإصبع وخمسة عشر بالخيار. تسعة بالإصبع وخمسة عشر بالخيار. يا صديقي العزيز سافيتش، مضت فترة طويلة منذ أن رأيتك آخر مرة. كيف حالك؟ هو أنت لوبيم؟ لا، إنه ليس أنا وليس كلبي. إذن ما هو؟ أنا أتذكرك يا رجل، فقد كنت تتجول في المدينة تتسول. أنت تتذكر أنك كنت تراني أتسول في المدينة؟ كنت تتسول في المدينة. لا تخادعني يا سافيتش، كنت تراني أتسول في المدينة. في المدينة؟ ولا تذكر أننا كنا رفاق زجاجة واحدة؟ وكم كنا نجلس في ليالي الخريف نحتسي الشراب وننتقل من حانة إلى حانة ومن قبو إلى قبو. هل تذكر يا سافيتش من الذي قلل من شأني ودفع بي إلى التسول في الشوارع؟ وما رأيك أنت في نفسك في ذلك يا لوبيم؟ قل لي ما رأيك. قل لا تقاطعني. إذ لم يجرك أحد من ياقة سترتك وأجبرك على فعل ذاك أيها الرجل الطيب، إنها غلطتك. غلطاتي أنا. أنا أحمق فعلا بما فيه الكفاية، ولكن ألست مشاركا في هذا الشرف الذي حظيت به؟ فقد رفعتني إلى مستوى عال وجعلت مني رجل مجتمعات دون أن أكون لصا وأخجل من النظر في أعين الناس. ما زلت مهرجا يا لوبي، ما زلت مهرجا. لبوف، إن عمك هذا شخص مرح، ومن أجل صداقاتنا القديمة السابقة أقترح بأن يكون من الأفضل أن أعطيه روبلا. روبل. نعم روبل. بالرد إلي ما اقترضته مني، بالإضافة إلى المليون والثلاثة مائة ألف التي تخص ابن التأخي، ولن أدعك تأخذها بأقل من ذلك. ولا حتى بروبل أقل، ولا حتى كوبك. كان الله في عونك يا لوبين كاربيتش. ولا بكوبك أقل. من هذا؟ أنت هنا إذن، إنك ستدفع بي إلى الجنون. أخرج حالا حالا. انتظر يا جوردي كاربيتش، لا تطرده خارجا. لماذا يتحتم عليك ذلك؟ دعه يلقي نكاته ويسرد نوادره الغريبة. لا لا لا يا سافيتش، لست أنا الذي ألقي النكات، بل إنه أخي هو الذي يمزح عندما يقول إنه سيعطيك ابنته لتتزوجه. أما أنا فإن النكات التي سأقولها فسوف تقسم ظهرك. قلت لك أخرج حالا، فلا يوجد لأمثالك مكان هنا. اصبر اصبر يا أخي اصبر، لا تطردني خارجا. هل تعتقد أن لوبيم تورتسوف جاء إلى هنا ليقوم بخدعة؟ هل تعتقد أن لوبيم تورتسوف سكران؟ لقد جئت إلى هنا لألقي عليك لغزا. قل قل يا سافيتش. لا تؤاخذني، لماذا يملك كل حمار أذنين طويلتين؟ ماذا تقول؟ هيا أجبني. حمار هذا اللغز لك يا سافيتش. لوبيم كيف يتسنى لي أن أعرف؟ حتى يعرف الجميع أنه حمار. وهاك سؤال آخر يا جوردي، إلى من سوف تزوج ابنتك؟ هذا ليس من شأنك، وليس لك الحق في سؤالي مثل هذا السؤال. وهاك سؤال آخر، هل أنت تاجر شريف أم لا؟ لو أنك كنت شريفا فلن يكون لك أي تعامل مع غير الشرفاء، أما إذا كنت تلعب في القذارة فإنك بالتأكيد ستصبح قذرا. نكتة ظريفة، لكن لا تنسى أنك تتكلم إلى صهري. إما أن تطرده يا جوردي كاربيتش، وإما أن تجعله يمسك لسانه. إنه أنت من أعني. نعم أنت، فأنت نقي نقاء روث الحصان. اسمع يا أخي، هل ستنصرف في هدوء أم ألقي بك إلى الخارج بالقوة؟ أرجوك أن تكف يا عمي. لا لا أستطيع أن أتوقف الآن، فقد غلى الدم في عروقي. اسمعوا اسمعوا أيها الناس الطيبون، ماذا وراءك؟ اسمعوا، تكلم نحن معك. لقد أهين لوبيم تورتسوف. لوبيم تورتسوف طرد إلى الخارج. ولماذا لا ينبغي أن أكون ضيفا هنا؟ ها؟ لماذا أطرد؟ ربما تكون ملابسي غير نظيفة، ولكن ضميري نظيف. أنا لست مثل أفريكان سافيتش، فأنا لم أسرق الفقراء. نعم لم أسرق الفقراء، ولم أحطم حياة الناس، ولم أعذب زوجتي بالغيرة حتى ماتت بسببها. ورغم ذلك أطرد أنا، ويناله هو التكريم والتشريف. إلى أن تعطفوا علي فلسوف يتزوج بأخرى، وهي ابنة أخي. إن أخي سيزوجه ابنته. إن أخي سيزوجه ابنته. لا لا تصغوا إلي، لا تصغوا إلي، إنما يقول ذلك لينتقم مني، إنه سكران سكران. هل سمعتم؟ أنا أنتقم منه. أنا أنتقم منك؟ كلا كلا أصدقاء، فلقد عفوت عنه منذ فترة طويلة. أنا رجل تافه، مجرد حشرة، بل أقل بكثير من حشرة، لكن أرجوك ألا تسيء إلى أحد آخر. اطردوه خارجا، هيا اطردوه خارجا. لا تلمسني، لا تلمسني، فالحياة تكون طيبة لأولئك الذين يستطيعون أن ينظروا إلى عيون الآخرين دون خجل. عار عليك، من المحتمل أن يكون لوبيم سكرانا، لكنه أفضل منك، والآن سوف أنصرف من تلقاء نفسي. أفسح الطريق، فسوف يمر لوبيم تورتسوف. أفسح الطريق، سوف يمر لوبيم تورتسوف. لا مؤاخذة، على فكرة يا سافيتش، أنت حشرة. أنا؟ نعم، وده حشرة. حسن جوردي، أنت فعلا تقوم بكل شيء بأسلوب ممتاز، بل هي موضة جديدة. ينبغي أن أقول عندما يكون في مقدور السكارى أن يهينوا الضيوف المحترمين، الضيوف المحترمين، وعلى هذا أنت تريد الانتقال إلى موسكو، أليس كذلك؟ أود أن أقول لك بأنك لن تلقى ترحيبا هناك، فالناس في موسكو لابد أن يضحكوا على البلهاء من أمثالك. أنت ترتكب خطأ كبيرا لو أنك تعتقد أنني سأسمح لنفسي بأن أهان ثانية، ولا سوف تأتي إلي زاحفا الآن لترجوني أن أصنع فيك معروفا وأتزوج ابنتك. أنا أذهب إليك أنت زاحفا؟ أجل أنت، وسوف تفعل ذلك أنا أعرف. فأنت تريد إقامة ليلة زفاف فخمة وبتكاليف كبيرة ليشاهدها كل أهل المدينة، في حين لا يوجد لديك حجرة للعب البريدج. هذه هي مشكلتك. أعتقد أنه بعد ما قلت وما وجهته لي من إهانة، فلم يعد هناك ما يربطني بك. ولعلمك، فأنا لم أذهب زاحفا لأي إنسان منذ أن ولدت. أما وقد وصل الأمر إلى ذلك الحد، فلا سوف أزوجها لأول رجل يدخل الآن، وأهبها كل ما أملك من نقود، وأعتقد أنه سيكون سعيدا بذلك. ماذا حدث؟ ها؟ ها؟ ماذا حدث؟ سأزوجها إلى ميتيا. ها؟ ماذا؟ هدوء. نعم، سأزوجها له، سأزوجها إلى ميتيا غدا، وسأقيم حفل زفاف لم يوجد له مثيل. سأبعث إلى موسكو لاستدعاء فرقة موسيقية وأربع عربات لزفة العروس. ها؟ لسوف نرى. سوف تأتي إلي لكي ترجوني يا جوردي، هذا ما سوف تفعله. سوف تأتي إلي لكي ترجوني، هذا ما سوف تفعله. جوردي كاربيتش، من الذي قلت إنه سيتزوج لوبوف؟ ميتيا، ولسوف أنفذ ذلك. لماذا كل هذا الكبرياء الذي يبديه كما لو أنني لست في مستواه؟ سوف تأتي زاحفا، ألست أنا على حق؟ ولسوف ينتظر طويلا جدا، ولسوف أزوجها إلى ميتيا نكاية فيه فقط. ولماذا نكاية فيه يا جوردي كاربيتش؟ هناك بعض الأمور لا يمكن أن تتم لمجرد العناد، وأنا لا أرغب في الزواج بها لمجرد العناد يا سيدي. لكم أفضل أن أعيش بائسا طوال حياتي على أن يحدث الأمر على هذا النحو، لكن لو تم الأمر بإرادة حرة، فما عليك إلا أن تمنحنا رضاك كوالد محبوب لها، لأننا نحب بعضنا البعض، وحتى قبل أن يحدث هذا الموقف كنا نرغب في الحضور إليك ونيل رضاك. أما بالنسبة لي، وهانذا أصبح بمثابة ابن لك، فلسوف أجاهد بكل قلبي. ما الذي ستجاهده بقلبك؟ ها؟ أنت تنتهز الفرصة، أليس كذلك؟ ماذا؟ كيف تجرؤ على مجرد التفكير في ذلك؟ هل تعتبر نفسك في مستواها؟ لا تنسى إلى من تتكلم أيها الفتى. للأسف يا سيدي، أنا أعرف جيدا جدا أنك سيدي وليس لدي شيء، وأنا لا أستطيع أن أعتبر نفسي مساويا لها. ينبغي أن تحكم علي كما تشاء، هأنذا أقف أمامك كما أنا، لكنني يا سيدي أحب ابنتك، أحبها من كل قلبي. ليس غريبا أن تحبها، فأنت لك أنف حادة الشم، فهناك مبلغ من المال سيؤول إليها، فلماذا لا يتحتم لإنسان معدم مثلك أن ينشب أسنانه الجائعة في لحمها؟ لا أستطيع أن أجد كلمة أرد بها على اتهامك القاسي، والأفضل أن لا أقول شيئا. يستحسن أن تتكلمي أنت هلوبا. أبي، لم يحدث أبدا أنني عصيت رغبتك. لو كنت تريد سعادتي فوافق على زواجي من ميديا. لماذا أنت متقلب هكذا يا جوردي كاربيتش؟ ما الذي يدور في ذهنك؟ بعدما ابتهكت عند سماع كلماتك التي كانت بمثابة البلسم لقلبي، ثم فجأة تعود ثانية إلى نغماتك القديمة. ينبغي أن تستقر على رأي وتمضي فيه، لكن أن تقول شيئا في البداية ثم بعد ذلك شيئا آخر فهذا غير سليم. فهل ابنتك ألعوبة على هذا النحو؟ أخي، زوج لوبا من ميتيا. هل عدت ثانية؟ نعم. هل أنت مدرك للذي فعلته اليوم؟ لقد حقرت من شأني أمام أهل المدينة كلها. لو أنك أدركت ذلك فلم تكن تجرؤ على أن تريني وجهك ثانية. ودعك من إزداء النصح لي، دع شخصا آخر يقوم بذلك، لكن ليس أنت. لماذا؟ إنما يجب عليك فعله هو أن تركع أمامي على ركبتيك لأنني فعلت ذلك. بالضبط بالضبط يا لوبين، بالضبط. ينبغي علينا أن نركع أمامك، هذا ما يجب أن نفعله، فلقد أنقذتنا من ارتكاب خطيئة كبيرة لم تكن تخلصنا منها صلوات كثيرة. ماذا؟ هل أبدو إنسانا متوحشا عظيم الرحمة في عائلتي؟ متوحش أو غير متوحش، فلقد كنت على وشك تدمير حياة ابنتك من خلال تصرفاتك الحمقاء. أقول لك ذلك من أعماق قلبي، إن من يهابون بناتهم لرجال كبار السن حتى لو لم يكونوا مثل أفريكان سافيتش سرعان ما يندمون على ذلك. أفسحوا لي مكانا، فأنا أود أن أرقص. انظروا إلي، ها أنا ذا مثال أمامكم. تطلعوا إلى لوبيم تورتسوف الذي سلك ذلك الطريق في شبابه وهو يعرف تماما إلى أين يؤدي. لقد كنت ذا ثراء وشهرة ذات يوم، كنت أركب أفخم العربات وقمت بأفعال طائشة على قدر ما تتخيلون، ثم انحدرت إلى أسفل سافلين، انحدرت رأسا على عقب. انظروا إلى ما أنا عليه الآن. وفر كلامك يا لوبين، فلن أصغي إليك، فأنت عدوي مدى الحياة. أنت ماذا يا أخي؟ ماذا؟ إنسان أم حيوان متوحش؟ فلتأخذك رحمة بلوبيم تورتسوف. دع لوبا تتزوج من ميتيا يا أخي، فلسوف يعطيني ركنا صغيرا أنام فيه، فلقد تجمدت حتى الموت من الجوع. لقد ولت أيامي وليس من السهل علي أن أترنح في الشوارع المطيرة من أجل كسرة خبز. أعطني فرصة لكي أعيش حياة شريفة في سني هذه. لقد خدعت العامة كنت أتسول من أجل الصدقة في حين أني كنت أنفق كل ما أحصل عليه على الشراب. بإمكاني أن أعمل وأكسب ثمن وعاء من الحساء، ولسوف أشكر الله على ذلك. أخي، إن دموعي ستصل إلى عنان السماء لأنني فقير. لو أنني كنت فقيرا ساعتها لكان من الممكن أن أصبح رجلا، فالفقر ليس جريمة. كوردي كاربيتش، كوردي كاربيتش، ألا يوجد بداخلك أي مشاعر؟ أتظنين حقيقة أنني خال من المشاعر؟ أخي، أشكرك لأنك أعدت إلي مشاعري وقد كنت فقدتها. كيف أنا كان قلبي سيطاوعني في فعل شيء خسيس لا يمكن أن أذكره الآن؟ ميديا، لوبوف، أشكر عمكما لوبيم من أجل ذلك يا أولادي، وأرجو لكما حياة سعيدة. عمي، هل لي أن أتزوج الآن؟ ممكن، يستطيع أي واحد منكم أن يفعل ما يريد، فأنا رجل مختلف الآن. أنا لقد انتظرنا أنا وأنت أن يأتي دورنا، وها هو قد حل. الآن حل وقت الرقص، هيا ارفعوا قبعاتكم. لا بأس، لسوف نرقص جميعا، سوف نرقص. يا كلا، انتظروني، هل نسيتم جريشة؟ أم أن النحس يطاردني حتى النهاية؟ ميديا، أعتقد أنه ليس بالكثير أن تصفح عن صديق. نعم، كنت أريد لبوف لنفسي، لكنني أعطيها لك. نعم يا ميديا، تعطيها لي؟ نعم يا ميديا، نعم، ناولني يدك، ناولني إياها. خذ يدي، خذ يدي، خذ، قبل قبل. هاتها. نعم، يشرفني أنها الآن لك، فأنا لن أبخل بأي شيء على صديق حتى ولو كانت امرأة. هذا هو ما نشأت عليه، وقررت أن أفعل ذلك عندما تقدمت أنت إليها. صحيح ما قاله لوبيم، الظلام ليس جريمة. كلا، الفقر ليس جريمة. دائما ما أخلط الأشياء ببعضها. والآن مدينة هنا. هيا يا فتيات، تغنين لنا أغنية مارحة. أغنية مارحة، فلسوف يكون لدينا حفل زفاف الآن. نعم، لابد أن تكون على يقين من ذلك. هيا. انتظرن، انتظرن، رددنا ورائي. لقد تم المراد على خير وجه. لقد تم المراد على خير وجه. وامتدت الأيادي لتباركه. وامتدت الأيادي لتباركه. والأجراس تتأرجح تدق من أجله. والأجراس تتأرجح تدق من أجله. والبنات يغنين. والبنات يغنين. ابتهاجا بإتمامه. كنتم مع الفقر ليس جريمة. اشترك بالتمثيل رشدي المهدي، هدى عيسى، سناء ماهر، مفيد عاشور، تريز دميان، منى الأمير، سوسن ربيع، محمود عامر، خير القليوبي، فتحية قنديل، علي حامد، أبو سليم البحطيطي، حلمي فودة، والطفل أحمد عزمي. وقام بدور لوبيم محمد محمود. رواها لكم سمير البنا. الهندسة الصوتية إمام عبدو. الفقر ليس جريمة مسرحية من تأليف ألكسندر أستروفيسكي، ترجمها لكم الشريف خاطر. إخراج رجب الحلواني.